فلما كان نفع الصنم بعيدا على معنى أنه لا ينفع فيه أصلا قيل ضره أقرب من نفعه لأنه كائن لبئس المولى. لا أنه كائن ضره أقرب من نفعه لا أنه كائن، هذا فيه خطأ مطبعي. نعم أحسن عليك. لبئس المولى أي الناصر وقيل المعبود، ولبئس العشير أي الصاحب، والمخالط يعني الوثن، والعرب تسمي الزوجة العشير لأجل المخالطة. أحسنت بارك الله فيك القراءة مع الشيخ يوسف، يعني قوله يدعو من دون الله ما لا يضره ما لا ينفع ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، يعني هو يريد النفع لكن الواقع أن ضرره الواقع عليه أقرب بكثير. فمثلا لو أراد النبي المعبود كعيسى أن ينفع أحدا ما، يمكن أن نقول يريد أن ينفع، يمكن أن ينفع، لكنه لما وجد الشرك ما يستطيع أن ينفعه، لا سيما فيما لا يقدر عليه الأنبياء والرسل هو حق الله عز وجل. نعم السلام عليكم. قوله إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الأنهار إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله يعني نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فليمد بسبب أي بحبل إلى السماء، أراد بسماء سقف البيت على قول أكثرين أي ليشدد حبلا في سقف بيته فليختنق به حتى يموت ثم ليقطع الحبل بعد الاختناق، وقيل ثم ليقطع أي ليمد الحبل حتى ينقطع فيموت مختنقا، فلينظر هل يذهبن كيده صنعه وحيلته ما يغيظ ما بمعنى المصدر، أي هل يذهبن كيده وحيلته غيظه معناه، فليختنق غيظا حتى يموت، وليس هذا على سبيل الحتم أن يفعله لأنه لا يمكن القطع والنظر بعد الاختناق والموت، ولكنه كما يقال الحاسد إن لم ترضى هذا فاختنق وموت غيظا. وقال ابن زيد المراد من السماء السماء المعروفة، ومعنى الآية من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه ويكيد في أمره ليقطعه عنه فليقطعه من أصله، فإن أصله من السماء فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم وحي الذي يأتي من السماء، فلينظر هل يقدر على إذهاب غيظه بهذا الفعل. طبعا هذا من معجزات أسلوب القرآن، أتى بكلام فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذيبن كيده ما يغيظ، يشمل هذا المعنى وهذا المعنى، بل ويشمل معنى أنه إذا استطاع أن يمدد بسبب إلى السماء ثم قطع السبب أنه سيموت ولا يستطيع أن يحصل الشيء يختنق. نعم قوله وكذلك أي مثل ذلك يعني ما تقدم من آية القرآن أنزلناه يعني القرآن آيات بينات، وأن الله يهدي من يريد، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا يعني عبدة الأوثان إن الله يفصل بينهم يحكم بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ألم تعلم وقيل لم تقرأ بقلبك أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. قال مجاهد سجودها تحول ظلالها، وقال ابو العالي ما في السماء نجم ولا شمس ولا قمر إلا يقع ساجدا حين يغيبها ثم لا ينصرف حتى يؤذن له فيأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى مطلعه. وقيل سجودها بمعنى الطاعة، فإنه ما من جماد إلا وهو مطيع لله خاشع له مسبح له كما أخبرنا الله تعالى عن السماوات والأرض قال تأتينا طاعين، وقال في وصف الحجارة وإن منها إلا ما يهبط من خشية الله، وقال تعالى وإن من شيء لا يسبح بحمد ولكن لا تفقون تسبيحهم، وهذا مذهب حسن موافق لأهل السنة. قوله وكثير من الناس أي من هذه الأشياء كلها تسبح الله عز وجل، وكثير من الناس يعني المسلمين، وكثير حق عليه العذاب وهم الكفار لكفرهم وتركهم السجود وهم مع كفرهم تسجد ظلالهم لله عز وجل. والواو في قول وكثير حق عليه العذاب واو الاستئناف، ومن يهن الله أي يهنه الله فما له من مكرم أي من يذله الله فلا يكرمه أحد، إن الله يفعل ما يشاء أي يكرم ويهين، فالسعادة والشقاوة بإرادته ومشيئته. قوله تعالى هذان خصمان خصموا في ربهم أي جادلوا في دينه وأمره، والخصم اسم شبيه بالمصدر، فلذلك قال اختصموا بلفظ الجمع كقوله وهل أتاك نبأ الخصم تسوروا المحراب، واختلفوا في هذين الخصمين فقيل هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وقال ابن عباس وقتادة نزلت الآية في المسلمين وأهل الكتاب، فقال أهل الكتاب نحن أولى بالله منكم أقدم منكم كتابا ونبينا قبل نبي نبيكم. وقال المؤمنون: نحن أحق بالله آمنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونبيكم وبما أنزل الله من كتاب، وأنتم تعرفون نبينا وكتابنا وكفرتم به حسدا. فهذه خصومتهم في ربهم. وقال مجاهد وعطاء بن أبي رباح والكلبي: هم المؤمنون والكافرون كلهم من أي ملة كانوا. وقال بعضهم: جعل الأديان ستة في قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا الآية، فجعل خمسة للنار وواحدا للجنة. فقوله تعالى: هذان خصمان يختصموا في ربي ينصرف إليهم، فالمؤمنون خصم وسائر الخمسة خصم. ثم بين الله عز وجل ما للخصمين فقال: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. قال سعيد بن جبير: ثياب من نحاس مذاب، وليس من الآنية شيء إذا حمي أشد حرا منهم. وسمي باسم الثياب لأنها تحيط بهم كإحاطة الثياب. وقال بعضهم: يلبس أهل النار مقطعة من النار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم. الحميم هو الماء الحار الذي انتهت حرارته، يصهر به يذاب بالحميم ما في بطونهم. يقال: صهرت الإلية والشحم بالنار، إذا ذبتهما أصهرها صهرا. معناه: يذاب بالحميم الذي يصب من فوق رؤوسهم حتى يسقط ما في بطون من الشحم والأحشاء. والجلود أي يشوي حرها جلودهم فتتساقط. قوله تعالى: ولهم مقامع من حديد، سياط من حديد واحدة مقمعة. قال الليث: المقمعة شبه الجزر من الحديد. من قولهم: قمعت رأسه إذا ضربت ضربا عنيفا. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم، يعني كلما حاولوا الخروج من النار لما يلحق من الغم والكرب الذي يأخذ بأنفاسهم، أعيدوا فيها، يعني يردوا إليها بالمقامع. وفي التفسير: إن جهنم لتجيش بهم فتلقيهم إلى علاها فيريدون الخروج منها، فتضربهم زبانية بمقامع الحديد فيهون فيها. سمعنا خليفة. الجزر اسم من أسماء المدية، اللي هو السكين. نعم، لذلك قال يعني شبه الجزر من الحديد. نعم، السلام عليكم. وذوقوا عذاب الحريق، أي تقول لهم الملائكة: ذوقوا عذاب الحريق، أي المحرق مثل الأليم والوجيع. وقال الزجاج: هؤلاء أحد الخصمين. وقال في الآخر: وهم المؤمنون. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات من تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب جمع سوار ولؤلؤا. قرأ أهل المدينة جمع سوار ولؤلؤا، قراه المدينة وعاصم ولؤلؤا ها هنا وفي سورة الملائكة بالنصب. ووافق يعقوب ها هنا على معنى ويحلون لؤلؤا، ولأنها مكتوبة في المصاحف بالأليف. وقرأ الآخر بالخفض عطفا على قوله: من ذهب ولباس فيها حرير، أي أنهم يلبسون في الجنة ثياب الإبريسم، وهو الذي حرم لبسه في الدنيا على الرجال. قوله تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول. قال ابن عباس: وشهادة أن لا إله إلا الله. وقال ابن زيد: لا إله إلا الله، والله أكبر، الحمد لله وسبحان الله. وقال السدي: القرآن. وقيل هو قول أهل الجنة: الحمد لله الذي صدقنا وعده، وهدوا إلى صراط الحميد إلى دين الله وهو الإسلام، والحميد هو الله المحمود في أفعاله. قوله تعالى: إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله، عطف المستقبل على الماضي، لأن المراد من لفظ المستقبل الماضي، كما قال تعالى في موضع آخر: الذين كفروا يصدوا عن سبيل الله. وقيل معناه: إن الذين كفروا فيما تقدموا يصدون عن سبيل الله في الحال، أي وهم يصدون، والمسجد الحرام، أي ويصدون عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس قبلة للصلاة ومنسكا ومتعبدا، كما قال: وضع للناس سواء. قرأ حفص عن عاصم ويعقوب سواء نصبا بإيقاع الجعل عليه، لأن الجعل يتعدى إلى مفعولين. وقيل معناه: مستويا فيه العاكف فيه والباد. وقرأ الآخرون برفع الابتداء وما بعده خبر، وتم الكلام عند قوله للناس، وأراد بالعاكف المقيم فيه وبالباد الطارئ المنتاب إليه من غيره. واختلفوا في معنى الآية، فقال قوم: سواء العاكف فيه والباد، يعني في تعظيم حرمته وقضاء النسك فيه، وإليه ذهب مجاهد والحسن جماعة. وقالوا: المراد منه نفس المسجد الحرام، ومعنى التسوية هو التسوية في تعظيم الكعبة في فضل الصلاة في المسجد الحرام والطواف بالبيت. وقال الآخرون: المراد منه جميع الحرم، ومعنى التسوية أن المقيم والبادي سواء في النزول به، ليس أحدهما أحق بالمنزل يكون فيه من الآخر. غير أنه لا يزعج فيه أحد إذا كان قد سبق إلى منزل، وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبين وقتادة وابن زيد، قالوا هما سواء في البيوت والمنازل. وعلى هذا القول لا يجوز بيع دور مكة وإجارتها، وعلى القول أولها هو الأقرب إلى الصواب يجوز، لأن الله تعالى قال الذين أخرجوا من ديارهم غير حق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فنسب الدار إلى نسب ملك إليه نسب ملك فنسب الدار إليه نسب ملك، واشترى عمر دارا للسجن بمكة ب4000 درهم، فدل على جواز بيعها. وهذا قول طاووس وعمرو بن دينار، وبه قال الشافعي. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز بيع دور مكة وكذا ما دام أنه تحت يده، وإما القول بأنه لا يملك مكة هذا قول ضعيف، ولكن هذا القول قوي فيما يتعلق بعرفات ومنى. ليش؟ لأن جاء فيه حديث خاص قال منى مناخ من سبق، فليس لأحد أن يضع فيه يدا. نعم، أحسن الله إليكم. قوله عز وجل ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذق من عذاب أليم، أي في المسجد الحرام بالحاد بظلم، وهو الميل إلى الظلم، والباء في قوله بالحاد زائدة كقوله تنبت بالدهن، ومعناه من يرد فيه إلحادا بظلم. وأنكر المبرد أن تكون الباء زائدة، وقال معنى الآية من تكون إرادته فيه بأن يلحد بظلم، واختلفوا في هذا الإلحاد، فقال مجاهد وقتادة هو الشرك وهو عبادة غير الله، وقال قوم هو كل شيء كان منهيا عنه من قول أو فعل حتى شتم الخادم، وقال عطاء هو دخول الحرم غير محرم أو ارتكاب شيء من محظورة الحرم من قتل صيد أو قطع شجر، وقال ابن عباس هو أن تقتل فيه من لا يقتلك أو تظلم من لا يظلمك، وهذا معنى قول الضحك. وعن مجاهد أنه قال تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات، وقال حبيب بن أبي ثابت هو احتكار الطعام بمكة، وقال عبد الله بن مسعود لو أن رجلا هم بخطيئة لم تكتب عليه ما لم يعملها، ولو أن رجلا هم بقتل رجل بمكة وهو بعدن أبيا أو ببلد آخر ذاق الله من عذاب أليم، قال السدي إلا أن يتوب. يعني الهم في مكة سواء كنت في مكة أو في خارج مكة، لكن تريد أن تهم بمكة بذنب فهذه تكتب عليك، فكيف إذا كنت فيها وهممت بذنب تكتب عليك، وهذه خاصية لمكة لما فيها من الشرف. نعم، أحسن الله إليكم. قوله تعالى وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت أي وطانا، قال ابن عباس جعلنا، وقيل بينا قال الزجاج جعلنا مكان البيت بوان لإبراهيم، وقال مقاتل بن حيان هيئنا، وإنما ذكر مكان البيت لأنه لما أمر الله تعالى إبراهيم ببناء البيت لم يدري أين يبنى، فبعث الله ريحا خجوجا فكنست له ما حول البيت على الأساس. قوله تعالى ألا تشرك بي شيئا أي عهدنا إلى إبراهيم وقلنا له لا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين أي الذين يطوفون بالبيت، والقائمين أي المقيمين، والركع السجود أي المصلين، وأذن في الناس أي أعلم ونادي في الناس بالحج. فقال إبراهيم وما يبلغ صوتي، فقال عليك الأذان وعلينا البلاغ. فقام إبراهيم وقال يا أيها الناس ولا إن ربكم قد بنى لكم بيتا وكتب عليكم الحج إلى البيت فأجيبوا ربكم. فأجابه كل من كان يحج من أصلاب الآباء والأرحام الأمهات لبيك اللهم لبيك، وزعم الحسن أن قوله وأذن في الناس بالحج كلام مستأنف، وإن المأمور بهذا تأذين محمد صلى الله عليه وسلم أمر أن يفعل ذلك في حجة الوداع. وروى أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا. لا تعارض بين قول الحسن والسابق، فإن إبراهيم مأمور أن يؤذن بالناس بالحج، ومحمد صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يؤذن الناس بالحج. نعم. قوله تعالى يأتوك رجالا أي مشاة على أرجلهم جمع راجل مثل قائم وقيام وصائم وصيام، وعلى كل ضامر أي ركبانا على كل ضامر، والضامر البعير المهزول يأتي من كل فج عميق من كل طريق بعيد ليحضروا منافع لهم. قال سعيد المسيب العفو والمغفرة. وقال سعيد بن جبير التجارة وهي رواية ابن زيد عن ابن عباس قال الأسواق. وقال مجاهد التجارة وما يرضى الله به من أمر الدنيا والآخرة. ويذكر اسم الله في أيام معلومات يعني 10 ذي الحجة في قول أكثر المفسرين. قيل لها معلومات للحرص على علمها بحسابها من أجل وقت الحج في آخرها. ويروى عن علي رضي الله عنه أنها يوم النحر وثلاثة أيام بعده. وفي رواية عطاء عن ابن عباس أنها يوم عرفة والنحر وأيام التشريق. وقال مقاتل المعلومات أيام التشريق. الصحيح أن أيام المعلومات 10 والأيام المعدودات أيام التشريق، والتشريق أيام التشريق ليس من 10 باتفاق العلماء. ففي الآيتين الجمع بين فضل هذه وتلك، المعلومات 10 والمعدودات أيام التشريق. نعم أحسن الله إليكم. على ما رزق من بهمة الأنعام يعني هذا يوضح تكون من النعم وهي الإبل والبقر والغنم. واختار الزجاج أن الأيام المعلومات يوم النحر وأيام التشريق لأن الذكر على بهمة الأنعام يدل على التسمية على نحرها، ونحر هذا يكون في هذه الأيام، فكلوا منها أمر إباحة وليس بواجب. وإنما قال ذلك لأن أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون من لحوم هداياهم شيئا. واتفق العلماء على أن الهدي إذا كان تطوعا يجوز للمهدي أن يأكل منه، وكذلك أضحية التطوع. واختلفوا في الهدي الواجب الشرعي هل يجوز للمهدي أن يأكل منه شيئا مثل دم التمتع والقران والدم الواجب بسائر الحج وفوات وجزاء الصيد. فذهب قوم إلى أنه لا يجوز أن يأكل منه شيئا، وبه قال الشافعي وكذلك ما وجبه على نفسه بالنذر. وقال ابن عمر لا يأكل من جزاء الصيد والنذر ويأكل مما سوى ذلك، وبه قال أحمد وإسحاق. وقال مالك يكون من هدي التمتع ومن كل هدي وجب عليه إلا فدية الأذى وجزاء الصيد والمنذور. وعند أصحاب الرأي يأكل من دم التمتع والقران ولا يأكل من واجب سواهما. قوله عز وجل وأطعم البائس الفقير يعني الزمن الفقير الذي لا شيء له، والبائس الذي اشتد بؤسه والبؤس شدة الفقر. بارك الله فيك. الصحيح من هذا المذهب ومذهب أهل الرأي أن الحاج أو المعتمر يأكل من دم التمتع والقران ولا يأكل من واجب من أي دم وجب سوى هذين الدمين، والله تعالى أعلم. نعم نكمل بعد الصلاة. قوله ثم ليقضوا تفاثم التفاث الوسخ والقذارة من طول الشعر والأظفار والشعث. تقول العرب لمن تستقذره ما أتفثك أي ما أوسخك. والحج وأشعث أخبر أي أغبر أي لم يحلق شعره ولم يقلم ظفره. فقضوا تفثي إزالة هذه الأشياء ليقضوا تفثم أي ليزول أدرانهم. المراد منه الخروج عن الإحرام بالحلق وقص الشعر ونسف البطن والاستحداد وقلم الأظفار ولبس الثياب. قال ابن عمر وابن عباس قضاء التفث مناسك الحج كلها. وقال مجاهد هو مناسك الحج وأخذ الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وقلم الأظفار. وقيل تفثها هنا رمي الجمال. وقال الزجاج لا نعرف التفث ومعناه إلا من القرآن. قوله تعالى وليوفوا نذورهم. قال مجاهد أراد نذر الحج والهدي وما ينذر الإنسان من شيء يكون في الحج أي ليتمها بقضائها. وقيل المراد منه الوفاء بما نذر على ظاهره. وقيل أراد به الخروج عما وجب عليه نذر أو لم ينذر. والعرب تقول لكل من خرج عن واجب عليه وفى بنذره. وقرأ عاصم برواية أبي بكر وليوفوا بنصب الواو وتشديد الفاء وليطوفوا بالبيت العتيق. أراد به الطواف الواجب عليه وهو طواف الإفاضة يوم النحر بعد الرمي والحلق. والطواف ثلاثة: طواف القدوم وهو أن من قدم مكة يطوف بالبيت 7 يرمل 3 من الحجر الأسود لأن ينتهي إليه ويمشي 4. وهذا الطواف سنة لا شيء على من تركه. والطواف الثاني هو طواف الإفاضة يوم النحر بعد الرمي والحلق، وهو واجب لا يحصل التحلل من الإحرام ما لم يأتي به. والطواف الثالث هو طواف الوداع لا رخصة فيه لمن أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر أن يفارقها حتى يطوف بالبيت 7. فمن تركه فعليه دم إلا المرأة الحائضة يجوز لها ترك طواف الوداع. قوله بالبيت العتيق اختلفوا في معنى العتيق. فقال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وقتادة

أي من حر عند البيت العتيق يريد أرض الحرم كلها، كما قال فلا تقرب مسجد الحرم أي الحرم كله. وروي عن جابر في قصة حج الوداع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومنا كلها من حر فانحروا في رحالكم. ومن قال الشعائر المناسك قال معنى قوله ثم محل البيت العتيق أي محل الناس من إحرامهم إلى البيت العتيق، أي أن يطوفوا به طواف الزيارة يوم النحر. قال الله تعالى ولكل أمة يعني جماعة مؤمنة سلفت قبلكم جعلنا منسكا قرأ حمزة والكسائي بكسر السين هاهنا وفي آخر السورة على معنى الاسم مثل المسجد والمطلع يعني مذبحا وهو موضع القربان. وقال الآخر بفتح السين على المصدر مثل المدخل والمخرج يعني راقة الدماء وذبح القرابين ليذكروا اسم الله على ما رزق من بهيمة الأنعام عند نحرها وذبحها وسماها بهيمة لأنها لا تتكلم وقال بهيمة الأنعام وقيدها بالنعم لأن من البهائم ما ليس من الأنعام كالخيل والبغال والحمير لا يجوز ذبحها في القرابين. فإلهكم إله واحد أي سموا على الذبائح اسم الله وحده فإن إلهكم إله واحد فله أسلموا إن قادوا وأطيعوا وبشر المخبتين. قال ابن عباس وقتادة المتواضع وقال مجاهد المطمئنين إلى الله عز وجل والخبث المكان المطمئن من الأرض. وقال الأخفش الخاشعين وقال النخعي المخلصين وقال الكلبي هم الرقيقة قلوبهم. وقال عمر بن أوس هم الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا الذين إذا ذكر الله وجل قلوبهم الصابرين على ما أصابهم من البلاء والمصائب والمقيم الصلاة أي المقيمين للصلاة في أوقاتها ومما رزقناهم ينفقون أي تصدقون. والبدن جمع بدنة سميت بدنة لعظمها وضخامتها يريد لبل العظام الصحاح الأجسام يقال بدن الرجل بدنا وبدانة إذا ضخم. فأما إذا أسن واسترخى يقال بدن تبدينا. قال عطاء السدي البدن الإبل والبقر أما الغنم فلا تسمى بدنا جعلناها لكم من شعائر الله من أعلام دينه سميت شعائر لأنها تشعر وهو أن تطعى بحديدة في سنامها فيعلم أنها هدي لكم فيها خير لكم فيها خير النفع في الدنيا والأجر في العقبة. فاذكروا اسم الله عليها أي عند نحرها صواف أي قياما على ثلاث قوائم قد صفت رجلها وإحدى يديها ويدها اليسرى معقولة فينحرها كذلك. وقرأ أبي والحسن ومجاهد صوافي بالياء أي صافية خالصة لله لا شريك له. فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت بعد النحر فوقعت جنوبها على الأرض وأصل الوجوب الوقوع يقال وجبت الشمس إذا سقطت للمغيب. فكلوا منها أمر إباحة وأطعموا القانع والمعتر اختلفوا في معناهما. فقال عكرمة وإبراهيم وقتادة القانع الجالس في بيته المتعفف يقنع بما يعطى ولا يسأل والمعتر الذي يسأل. وروى العوفي عن ابن عباس القانع الذي لا يعترض ولا يسأل والمعتر الذي يريك نفسه ويعترض ولا يسأل. فعلى هذين التأويلين يكون القانع من القناعة يقال قنع قناعة إذا رضي بما قسم له. وقال سعيد بن جبير والحسن والكلبي القانع الذي يسأل والمعتر الذي يتعرض ولا يسأل. فيكون القانع من القناعة فيكون القانع من قنع يقنع قنوعا إذا سأل. وقال ابن زيد القانع المسكين والمعتر الذي ليس بمسكين ولا يكون له ذبيحة يجيء إلى القوم فيتعرض لهم لأجل لحمهم. وكذلك يعني مثل ما وصفنا من نحرها قياما سخرناها لكم نعمة منا لتتمكنوا من نحرها لكم لعلكم تشكرون لكي تشكروا نعمي عليكم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها وذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا نحروا البدن لطخوا الكعبة بدمائها قربة إلى الله. فأنزل الله هذه الآية لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. قرأ يعقوب تنال وتناله بالتاء فيهما. وقرأ العامة بالياء قال مقاتل لن يرفع إلى الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم ولكن ترفع إليه منكم الأعمال الصالحة والتقوى والإخلاص ما أريد به وجه الله. كذلك سخرها لكم يعني البدن لتكبروا الله على ما هداكم وارشدكم لمعالم دينه ومناسك حجه وهو أن يقول الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما بلانا وأولانا وبشر المحسنين. قال ابن عباس الموحد قوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال ابن كثير وأهل البصرة يدفع وقرأ الآخرون يدافع بالألف يريد يدفع غائلة المشركين عن المؤمنين ويمنعهم عن المؤمنين إن الله يدافع عن إن الله لا يحب كل خوان كفور، يعني خوان في أمانة الله كفور لنعمته. قال ابن عباس: خانوا الله فجعلوا معه شريكا وكفروا نعمه. قال الزجاج: من تقرب الأصنام بذبيحته وذكر عليها اسم غير الله فهو خوان كفور. خوان من جهة أنه خان الأمانة، الأمانة أن البهائم لا تذبح إلا لله عز وجل، وكفور شديد الكفر لأنه يخالف أمر الله ويتقرب إلى غير الله. نعم. السلام عليكم. أذن قرأ أهل المدينة والبصرة وعاصم أذن بضم الألف والباقون بفتحها، أي أذن الله للذين يقاتلون. قرأ أهل المدينة وابن عامر وحفص يقاتلون بفتح التاء، يعني المؤمنين الذين يقاتلهم المشركون. وقرأ الآخر بكسر التاء، يعني الذين أذن لهم بالجهاد يقاتلون المشركين. قال المفسرون: كان المشركان مشركو أهل مكة يؤذون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يزالون محزونين من بين مضروب مشجوج ويشكون ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لهم: اصبروا فإني لم أمر بالقتال حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، وهي أول آية أذن الله فيها بالقتال، فنزلت هذه الآية بالمدينة. وقال مقاتل: نزلت هذه الآية في قوم بعيانهم خرجوا مهاجرين من مكة إلى المدينة فكانوا يمنعون، فأذن الله لهم في قتال الكفار الذين يمنعونهم من الهجرة بأنهم ظلموا، يعني بسبب ما ظلموا واعتدوا عليهم بالإيذاء، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق بدل من الذين الأولى إلا أن يقولوا ربنا الله، يعني لم يخرجوا من ديارهم إلا أن يقولهم ربنا الله وحده. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض الجهاد وإقامة الحدود لهدمت قرائن المدينة بتخفيف الدال، وقرأ لهم بالتشديد على التكثير، فالتخفيف يكون للتقليل والتكثير، والتشديد يختص بالتكثير. صوامع. قال مجاهد: والضحك يعني صوامع الرهبان. وقال قتادة: صوامع الصابئين. وبيع يعني بيع النصارى جمع بيعة، وهي كنيسة النصارى. وصلوات يعني كنائس اليهود، ويسمون بالعبرانية صلوتا. ومساجد ذكروا فيها اسم الله كثيرة، يعني مساجد المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى الآية: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم في شريعة كل نبي مكان صلاتهم، لهدم في زمن موسى الكنائس، وفي زمن عيسى البيع والصوامع، وفي زمن محمد صلى الله عليه وسلم المساجد. وقال ابن زيد: أراد بالصلوات صلوات أهل الإسلام، فإنها لا تنقطع إذا دخل عدو عليهم. هذا أحد التفاسير. والمعنى الآخر أي لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أي لولا دفع الله الناس بالمؤمنين لبغى اليهود على النصارى والنصارى على اليهود والصابئة على كذا، هدمت كنائسهم، لكن القوة للمسلمين، فيعيش اليهودي بكنيسته والنصراني بكنيسته في ظل دولة الإسلام. وهذا المعنى مستقيم، لأن النصارى لما استولوا على بيت المقدس طردوا اليهود، واليهود اليوم لما أخذوا صلبوا وغصبوا بيت المقدس طردوا اليهود والمسلمين، لكن في ظل الإسلام كل عاشوا بأمن وأمان. نعم. أحسن الله إليكم. ولينصرن الله من ينصره، يعني ينصر دينه ونبيه، إن الله لقوي عزيز. الذين مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. قال الزجاج: وهذا من صفة ناصريه، ومعنى مكنهم في الأرض نصرناهم على عدوهم حتى يتمكنوا في البلاد. قال قتادة: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال الحسن: هم هذه الأمة، ولله عاقبة الأمور، يعني آخر أمور الخلق ومصيرهم إليه، يعني يبطل كل ملك سوى ملكه، فتصير الأمور إليه بلا منازع ولا مدع. قوله تعالى: ويكذبك يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد كذبت قبل قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين، يعني أمهلتهم وأخرت عقوبتهم، ثم أخذتهم عاقبتهم، فكيف كان نكير يعني إنكاري، أي كيف أنكرت عليهم ما فعلوا من التكذيب العذاب والهلاك به، يخوف به من يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبه. فكم من قرية أهلكناها بالنون والألف على التعظيم. لا تقرأ مرتين، تمشي على مرة واحدة حتى لو انقطع النفس. نعم. فكم من قرية أهلكناها بالنون والألف على التعظيم، وهي ظالمة يعني وأهلها ظالم، فهي خاوية ساقطة على عروشها على سقوفها، وبئر معطلة يعني وكم من بئر معطلة متروكة مخلات عن أهلها وقصر مشيد. قال قتادة والضحاك ومقاتل رفيع طويل من قول شاد بناؤه إذا رفعه. وقال سعيد الجبير ومجاهد وعطى مجصص من المشيد وهو الجص. أفلم يسيروا في الأرض يعني كفار مكة فينظروا إلى مصال المكذبين من يوم خالية فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها يعني ما يذكر لهم من أخبار القرون الماضية فيعتبرون بها فإنها لا تعمل بصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور ذكر التي في الصدور تأكيدا كقوله يطير بجناحيه معنى أن العمى الضار هو عمل القلب فأما عمل البصر فليس بالضار في أمر الدين. قال قتادة البصر الظاهر بلغة ومتعة وبصر القلب هو البصر النافع. ويستعجلك بالعذاب نزلت في النظر من الحارث حيث قال إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء ولن يخلف الله وعده فأنجز ذلك يوم بدر وإن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون. قال ابن عباس يعني يوما من الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض. وقال مجاهد وعكرمة يوم من أيام الآخرة والدليل على ما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم وذلك مقدار 500 سنة. قال ابن زيد هذه أيام الآخرة وقوله مقدار 50,000 سنة مما تعدون يوم القيامة. والمعنى على هذا أنهم يستعجلون بالعذاب وإن يوما من أيام عذاب في الآخرة 1,000 سنة. وقيل معناه وإن يوما من أيام العذاب الذي استعجلوه في الثقل والاستطالة والشدة 1,000 سنة مما تعدون فكيف تستعجلونه. هذا كما يقال أيام الهموم طوال وأيام السرور قصار. وقيل معناه إن يوما عنده ألف سنة في الإمهال سواء لأنه قادر متى شاء أخذهم لا يفوته شيء بالتأخير فيستوي في قدرته وقوع ما يستعجلون به من الأذى وتأخره. وهذا معنى قول ابن عباس في رواية عطاء وكم من قرية أمليت لها يعني أمهلتها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قل يا أيها الناس إنما لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم الرزق الكريم الذي لا ينقطع أبدا وقيل هو الجنة. والذين سعوا في آياتنا يعني عملوا في إبطال آياتنا معاجزين قرى ابن كثير وابو عمرو معجزين بالتشديد هاهنا وفي سورة سبا يعني مثبطين الناس عن الإيمان وقرى الآخرون معاجزين بالألف يعني معاندين مشاقين. وقال قتادة معناه ظنين ومقدورين أنهم يعجزوننا بزعم من لا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار. ومعنى يعجزوننا أن يفوتوننا فلا نقدر عليهم أولئك أصحاب الجحيم. وقيل معاجزين مغالبين يريد كل واحد أن يظهر عجز صاحبه. قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول وهو الذي يتيه جبريل بالوحي عيانا ولا نبي وهو الذي تكون نبوة إلهاما أو مناما وكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا إلا إذا تمنى. قال بعضهم أي أحب شيئا واشتهاه وحدث به نفسه مما لم يؤمر به. ألقى الشيطان في أمنيته يعني مراده. وعن ابن عباس قال إذا حدث ألقى الشيطان في حديث ما وجد إليه سبيلا وما من نبي إلا تمنى أن يؤمن به قومه ولم يتمنى ذلك نبي إلا ألقى الشيطان عليه ما يرضى به قومه فينسخ الله ما يلقي الشيطان. وأكثر المفسرين قالوا معنى قوله تمنى يعني تلا وقرأ كتاب الله تعالى ألقى الشيطان في أمنيته يعني في تلاوته فينسخ الله ما يلقي الشيطان أن يبطل ويذهبه ثم يحكم الله آياته فيثبتها والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة أي محنة وبلية للذين في قلوب مرض شك ونفاق. والقاسية يعني الجافية قلوبهم عن الحق وهم المشركون. وإن الظالمين المشركين في شقاق ضلال بعيد أي في خلاف شديد وليعلم الذين أوتوا العلم التوحيد والقرآن. وقال السدي التصديق بنسخ الله تعالى وأنه يعني الذي أحكم الله من آيات القرآن هو الحق من ربك فيؤمنوا به أي يعتقدون أنه من الله فتخبت له قلوبهم يعني فتسكن إليه قلوبهم. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم أي طريق قوي منه هو الإسلام. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه يعني في شك مما ألقى الشيطان. وقال ابن جريج منه أي من القرآن. وقيل من الدين هو الصراط المستقيم

ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك كله في كتاب يعني اللوح المحفوظ إن ذلك يعني علمه لجميع ذلك على الله يسير ويعبدون من دون ما لم ينزل به سلطانا حجة وبرهانا وما ليس لهم بعلم يعني أنهم فعلوا ما فعلوا عن جهل لا عن علم وما للظالمين للمشركين من نصير مانع يمنعهم من عذاب الله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات يعني القرآن تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يعني الإنكار يتبين ذلك في وجوه من الكراهة والعبوس يكادون يسطون يعني يقعون ويبسطون إليكم أيديهم بالسوء وقيل يبطشون بالذين يتلون عليهم آياتنا يعني بمحمد وأصحابه من شدة الغيظ يقال سطى عليهم وسطى به إذا تناولوا بالبطش والعنف وأصل السطى القهر قل يا محمد أفأنبئكم بشر من ذلكم يعني بشر لكم وأكره لكم من القرآن الذي تستمعون إليه الذي تستمعون النار يعني هي النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل يعني ضرب معنى ضرب جعل كقولهم ضرب السلطان البعث على الناس وضرب الجزية على أهل الذمة أي جعل ذلك عليهم ومعنى الآية جعل لي شبه وشبه بي الأوثان أي جعل المشركون أصنام شركائي فعبدوها ومعنى فاستمعوا له يعني فاستمعوا حالها وصفتها ثم بين ذلك فقال إن الذين تدعون من دون الله يعني الأصنام قال يعقوب بالياء والباقون بالتاء لن يخنقوا ذبابا واحدا في صغر وقلته لأنها لا تقدر عليه والذباب واحد وجمعه القليل وجمعه القليل أذبة والكثير ذبان مثل غراب وأغربة وغربان ولو اجتمعوا له يعني لخلقه وإن يسلبوا ذبابا شيئا يستنقذوه منه قال ابن عباس كانوا يطلون الأصنام بالزعفران فإذا جف جاء الذباب فاستلب منه وقال السدي كانوا يضعون الطعام بين يدي الأصنام فتقع الذباب عليه فيأكلن منهم وقال ابن زيد كانوا يحلون الأصنام باليواقيت واللآل وأنواع الجواهر ويطيبونها بألوان الطيب فربما تسقط منها واحدة فيأخذها طائر أو ذباب فلا تقدر الآلهة على استردادها فذلك قول ويسلب الذباب شيئا أي وإن يسلب الذباب الأصنام شيئا مما عليها لا يقدرون أن يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب قال ابن عباس الطالب الذباب يطلب ما يسمى يسلب من الطيب من الصنم والمطلوب الصنم يطلب الذباب منه السلب وقيل على العكس الطالب الصنم والمطلوب الذباب وقال الضحاك الطالب العابد والمطلوب المعبود ما كل هذه المعاني مقصودة وعم من ذلك ما ذكره في بعض المعاصرين في الإعجاز العلمي أن الذباب إذا جلس على شيء فلامس برجليه شيئا ما مباشرة هذا الشيء يتحول إلى مادة جسمه لا يمكن فصله عنه بخلاف أنت لو وضعت يدك على الطيب يمكن فصل الطيب عن يدك. نعم. السلام عليكم. ما قدر الله حق قدره ما عظموه حق عظمته وما عرفوا حق معرفته ولا وصفوا حق صفته إن أشركوا به ما لا يمتنع من الذباب ولا ينتصف منه إن الله لقوي عزيز الله يصطفي يعني يختار من الملائكة رسلا وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وغيرهم ومن الناس يعني يختار من الناس رسلا مثل إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وغير من الأنبياء عليهم السلام نزلت حين قال المشركون أأنزل علي ذكر من بيننا فأخبر أن الاختيار إليه يختار من يشاء من خلقه إن الله سميع بصير يعني سميع لقول بصير بما يختاره لرسالته يعلم ما بين أيديهم قال ابن عباس ما قدموا وما خلفهم وما خلفوا وقال حسن ما بين أيديهم ما عملوا وما خلفهم ما هم عاملون من بعد وقيل ما بين أيديهم من ملائكته وكتبه ورسله قبل أن خلقهم وما خلفهم أي ويعلم ما هو كائن بعد فنائهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا يعني صلوا لأن الصلاة لا تكون إلا بركوع وسجود واعبدوا ربكم أي وحدوه وافعلوا الخير قال ابن عباس صلة الرحيم ومكارم الأخلاق لعلكم تفلحون لكي تسعدوا وتفوزوا بالجنة واختلف أهل العلم في سجود تلاوة عند قراءة هذه الآية فذام قولي لأنه يسجد عندها وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وبه قال ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وذهب قوم لأنه لا يسجدها هنا وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي وعدة سجود القرآن 14 عند أكثر أهل العلم منها 3 في المفصل وذهب قوم لأنه ليس في المفصل سجود قوله وجاهدوا في الله حق جهاده قيل جاهدوا في سبيل الله أعداء الله حق جهاده واستفراغ الطاقة فيه قاله ابن عباس وعنه أيضا أنه قال لا تخافوا في الليل لومة لائم فهو حق الجهاد كما قال تعالى يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم قال الضحاك ومقاتل اعملوا لله حق عمله واعبدوه حق عبادته وقال مقاتل سليمان نسخها قوله فاتقوا الله ما استطعتم وقال أكثر المفسرين حق الجهاد أن تكون نية خالصة صادقة لله عز وجل وقال السدي هو أن يطاع فلا يعصى وقال عبد الله المبارك هو مجاهدة نفسي وهو الجهاد الأكبر وهو حق الجهاد هو اجتباكم يعني اختاركم لدينه وما جعل عليكم في الدين من حرج ضيق معناه أن المؤمن لا يبتلى بشيء من الذنوب إلا جعل الله لهم منه مخرجا بعضها بالتوبة وبعضها برد المظالم والقصاص وبعضها بأنواع الكفارة فليس في الدين الإسلام ذنب لا يجد العبد سبيلين للخلاص من عقاب فيه وقيل من ضيق في أوقات فروضكم مثل هلال شهر رمضان والفطر ووقت الحج إذا التبس ذلك عليكم وسع الله عليكم حتى تتيقنوا وقال مقاتل يعني الرخص عند الضرورات كقصر الصلاة في السفر والتيمم عند فقد الماء وأكل الميتة عند الضرورة والإفطار بالسفر والمرض والصلاة قاعدا عند العجز عن القيام وهو قول الكلبي وروي عن ابن عباس أنه قال الحرج ما كان على بني إسرائيل من الأنصار التي كانت عليهم وضعها الله عن هذه الأمة ملة أبيكم إبراهيم يعني كلمة أبيكم نصب بنزع حرف الصفة وقيل نصب على الإغراء يعني اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم وإنما أمرنا باتباع ملة إبراهيم لأنها داخلة في ملة محمد صلى الله عليه وسلم فإن قيل فما وجه قوله ملة أبيكم وليس كل المسلمين يرجعون نسبه إلى إبراهيم قيل خاطب به العرب وهم كانوا من نسل إبراهيم وقيل خاطب به جميع المسلمين وإبراهيم أب لهم على معنى وجوب احترام وحفظ حقه كما يجب احترام الأب وهو كقوله تعالى وأزواجهم أمهاتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد وهو سماكم يعني الله أن الله تعالى سماكم المسلمين من قبل ومما يؤكد أن إبراهيم هو أب المسلمين أنه في ليلة الإسراء نظر النبي عليه الصلاة والسلام إليه أو في أحد ليالي رؤياه فنظر عن يمينه فرأى أسودة وعن يساره أسود وقال هؤلاء هم أهل الإسلام وهؤلاء هم أهل النار. نعم هو سماكم يعني أن الله تعالى سماكم المسلمين من قبل يعني من قبل نزول القرآن في الكتب المتقدمة وفي هذا الكتاب هو هذا قول أكثر المفسرين وقال ابن زيد هو يرجع إلى إبراهيم أي إن إبراهيم سماكم مسلمين في أيامه من قبل هذا الوقت وفي هذا الوقت وهو قوله ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ليكون الرسول شهيدا عليكم يوم القيامة أن قد بلغكم وتكونوا أنتم شهداء على الناس أن رسلا قد بلغتهم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ثقوا بالله وتوكلوا عليه قال الحسن تمسكوا بدين الله وروي عن ابن عباس قال سألوا ربكم أن يعصمكم من كل ما يكره وقيل معنى ادعوا ليثبتكم على دينه وقيل الاعتصام بالله هو التمسك بالكتاب والسنة هو مولاكم وليكم وناصركم وحافظكم فنعم المولى ونعم الناصر لكم. أحسنت. سورة المؤمنون مكية قوله تعالى قد أفلح المؤمنون قد حرف تأكيد وقال المحققون قد يقرب الماضي من الحال يدل على أن الفلاح قد حصل لهم أنهم عليه في الحال وهو أبلغ من تجريد ذكر الفعل والفلاح النجاة والبقاء قال ابن عباس رضي الله عنهما قد سعد المصدقون بالتوحيد وبقوا في الجنة الذين هم في صلاتهم خاشعون اختلفوا في معنى الخشوع فقال ابن عباس رضي الله عنهما مخبتون أذلة وقال الحسن وقتادة خائف وقال مقاتل متواضع وقال مجاهد وغض البصر وخفض الصوت والخشوع قريب من الخضوع إلا أن الخضوع في البدن والخشوع في القلب والبدن والبصر والصوت. قال الله عز وجل: وخشعت الأصوات للرحمن. وعن علي رضي الله عنه أن لا يلتفت يمينه ولا شماله. وقال سعيد بن جبير: وأن لا يعرف من على يمينه ولا من على شماله ولا يلتفت من الخشوع لله عز وجل. وقال عمرو بن دينار: هو السكون وحسن الهيئة. وقال ابن سيرين وغيره: وأن لا ترفع بصرك عن موضع سجودك. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أبصارهم للسماء في الصلاة، فلما نزل الذين في صلاتهم خاشعون رموا بأبصارهم إلى مواضع السجود. وقال عطاء: هو لا تعبث بشيء من جسدك في الصلاة. وقيل: الخشوع في الصلاة هو جمع الهمة والإعراض عما سواه والتدبر فيما يجري على اللسان من قراءة والذكر. قوله تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. قال عطاء بن عباس رضي الله عنه: عن الشرك. وقال الحسن: من المعاصي. وقال الزجاج: عن كل باطن ولهو وما لا يجمل من القول والفعل. وقيل: هو معرض الكفار بالشتم والسب. قال الله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. أي إذا سمعوا الكلام القبيح أكرموا أنفسهم عن الدخول فيه. والذين هم للزكاة فاعلون، أي للزكاة الواجبة مؤدون. فعبر عن التأدية بالفعل لأنها فعل. وقيل: الزكاة وهنا والعمل الصالح، أي والذين هم للعمل الصالح فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون. الفرج اسم يجمع سوءة الرجل والمرأة، وحفظ الفرج التعفف عن الحرام إلا على أزواجهم، أي من أزواجهم، وعلى بمعنى من، أو ما ملكت أيمانهم ما في محل الخفض، يعني أو ما ملكت أيمانهم، ولا يتفي الرجال خاصة، بدليل قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهم. والمرأة لا يجوز أن تستمتع بفرج مملوكها، فإنهم غير ملومين، يعني يحفظ بحفظ فرجه إلا من يحفظ فرجه إلا من امرأته أو أمته، فإنه لا يلام على ذلك، وإنما يلام فيهما إذا كان على وجه أذن فيه الشرع دون الإتيان في غير المأتي. وفي حال الحيض والنفاس فإنه محظور وهو على فعله ملوم، فمن ابتغى وراء ذلك التمس وطلب سوى الأزواج والولاء أيدي المملوكة فأولئك هم العادون الظالمون المتجاوزون من الحلال إلى الحرام. والذين هم لأماناتهم، قرأ ابن كثير لأماناتهم على التوحيد، لأمانتهم على التوحيد هنا وفي سورة المعارج كقوله تعالى: وعهدهم، والباقون بالجمع كقوله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وعهدهم راعون حافظون، أي يحفظون ما أتمنوا عليه، والعقود التي عقدوا الناس عليها يقومون بالوفاء بها، والأمانة تختلف فتكون بين الله تعالى وبين العباد كالصلاة والصيام والعبادة التي أوجبها الله عليه، وتكون من العبيد كالودائع والصنائف على العبد الوفاء بجميعها. والذين هم على صلواتهم، قرأ حمزة والكسائي: صلاتهم على التوحيد، والآخرون صلواتهم على الجمع، يحافظون أي يداومون على حفظها ويرعون أوقاتها. كرر ذلك الصلاة ليبين المحافظة عليها واجبة كما أن الخشوع فيها واجب. أولئك أهل هذه الصفة، هم الوارثون، يرثون منازل أهل النار من الجنة. وقال بعضهم: معنى الوراثة هو أن يؤول أمره إلى الجنة وينالونها كما يؤول أمر الميراث إلى الوارث. قوله تعالى: الذين يرثون الفردوس وعلى الجنة، وقد ذكرناه في سورة الكهف، هم فيها خالدون لا يموتون ولا يخرجون. وقوله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان، يعني ولد آدم الإنسان، اسم الجنس يقع على الواحد والجمع، من سلالة، روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: السلالة صفة الماء. وقال مجاهد: من بني آدم. وقال عكرمة: هو يسيل من الضار. والعرب تسمي النطفة سلالة والولد سليلة وسلالة، لأنهما مسلولان منه. قوله: من طين، يعني طين آدم، والسلالة تولدت من طين خلق آدم منه. وقيل: المراد من الإنسان هو آدم. وقوله: من سلالة، ليس من كل تربة. ثم جعلناه نطفة، يعني الذي هو الإنسان، جعلناه نطفة في قرار مكين حريز، وهو الرحم مكن وهي الاستقرار فيه إلى بلوغ أمدها. المكن يعني المكان. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، قال ابن عامر: أبو بكر عظما، فكسونا العظام لحما بكسر بسكون الضاية للتوحيد فيهما، فكسونا العظم لحما. وقرأ الآخرون بالجمع العظام، لأن الإنسان ذو عظام كثيرة. وقيل: بين كل خلقتين 40 عاما، فكسونا العظام لحما، أي ألبسنا. ثم إنشأنا خلقا آخر، اختلف المفسرون فيه، قال ابن عباس رضي الله عنه وغيره: هو نفخ الروح فيه. وقال قتادة: نبات الأسنان والشعر. وروى ابن جريج عن مجاهد أنه استواء الشباب. وعن الحسن قال: ذكرا أو أنثى. وروى العوفي عن ابن عباس أن ذلك تصريف أحوالي بعد الولادة، من الاستهلال إلى الارتضاع، إلى القعود، إلى القيام، إلى المشي، إلى الطعام، إلى الفطام، إلى أن يأكل ويشرب، إلى أن يبلغ الحلم، ويتقلب في البلاد إلى ما بعدها. فتبارك الله، أي استحق التعظيم والثناء بأنه لم يزل ولا يزال أحسن الخالقين المصورين والمقدرين. والخلق في اللغة التقدير. وقال مجاهد: يصنعون ويصنع الله، والله خير الصانعين. يقال رجل خالق ليصانع، وقال ابن جرير جميع الخالق إنما جمع الخالقين، لأن عيسى كان يخلق كما قال إني أخلق لكم من الطين، فأخبر الله عن نفسه بأنه أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، والميت بالتشديد، والمائت الذي لم يمت بعد وسيموت، والميت بالتخفيف من مات، ولذلك لم يجز التخفيف هاهنا كقول إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق أي سبع سماوات، سميت طرائق لتطارقها، وهو أن بعضها فوق بعض يقال طارقت النعل إذا جعلت بعضها فوق بعض، وقيل سميت طرائق لأنها طرائق الملائكة، وما كنا عن الخلق غافلين أي كنا لهم حافظين، من أن تسقط السماء عليهم فتهلكهم كما قال الله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقيل ما تركناهم سدى بغير أمن ونهي، وقيل وما كنا عن الخلق غافلين أي بيننا فوقهم سماء أطلعنا فيها الشمس والقمر والكواكب وأنزلنا من السماء ماء بقدر يعلمه الله، قال مقاتل بقدر ما يكفيهم للمعيشة، فاسكنناه في الأرض يريد ما يبقى في الغدران والمستنقعات ينتفع به الناس في الصيف عند انقطاع المطر، وقيل فاسكنناه في الأرض ثم خرجنا من ينابيع، فماء الأرض كله من السماء، وإن على ذاب به لقادر حتى تهلكوا عطشا وتهلك مواشيكم وتخرب أراضيكم، قوله تعالى فأنشأنا لكم به يعني بالماء جنات من نخيل وأعناب لكم فيها في الجنات فواكه كثيرة ومنها تأكلون شتاء وصيفا، وخص النخيل والأعناب بالذكر لأنها أكثر فواكه العرب ولأنها أنفع الفواكه لا سيما في الصيف، وشجرة ينشأ لكم شجرة تخرج من طول سيناء وهي الزيتون، قرأ الحجازي وابو عمرو سيناء بكسر السين، وقرأ الآخرون بفتح واختلف في معناه في سنين في قوله تعالى وطول سينين، قال مجاهد معناه البركة أي من جبل مبارك، وقال قتادة معناه الحسن أي الحسن أي من الجبل الحسن، وقال الضحاك هو من بالنبطية ومعناه الحسن، وقال عكرمة هو بالحبشية، وقال الكلبي معناه شجر أي جبل ذو شجر، وقيل هو بالسريانية الملتفة بالأشجار، وقال مقاتل كل جبل فيها جار مثمرة فهو سيسينا وسنين بلغة النبط، وقيل هو فعال من السين من السنة وهو الارتفاع، قال ابن زيد هو الجبل الذي نودي منه موسى بين مصر وأيلة، وقال مجاهد سينا اسم حجرة بعينها أضيف الجبل إلى لوجودها عنده، وقال عكرمة هو اسم المكان الذي فيه هذا الجبل، والصواب أن أسماء لمكان واحد متعدد سينا سينا سينين وسينا وطوى تنبت بالدون، قرأ ابن كثير وأهل البصرة ويعقوب تنبت بالضم التاء وكسر الباء تنبت، وقرأ الآخرون بفتح التاء وضم الباء تنبت تنبت، فمن قرأ بفتح التاء فمعناه تنبت ثم تثمر الدين وهو الزيتون، وقيل تنبت ومع الدين، ومن قرأ بضم التاء تنبت اختلفوا فيه، فمنهم من قال الباء زيت معناه تنبت الدهن كما يقال أخذت ثوبه وأخذت بثوبه، ومنهم من قال نبت وأنبت لغتان بمعنى واحد، وصبغ للآكلين صبغ صباه ولدام الذي يلون الخبز إذا غمس فيه وينصبغ، ولدام كل ما يأكل مع الخبز سواء ينصبغ به الخبز ولا ينصبغ، قال مقاتل جعل الله في هذه الشجرة أدما ودهنا، فالأدم الزيتون والدهن الزيتون، وقال خص الطور بالزيتون لأنه أول الزيتون نبت بها، ويقال أن الزيتون أول شجرة نبتت في الدنيا بعد الطوفان، ولأن زيتون السيناء من أفضل أنواع الزيتون. قوله سبحانه وتعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة يعني آية تعتبرون بها نسقيكم، قرأ العامة بالنون وقرأ أبو جعفر هنا بالتاء وفتحها تسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون عليها وعلى الفلك تحملون يعني على الإبل في البر وعلى الفلك في البحر، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله وحدوه ما لكم من إله غيره معبود سواه أفلا تتقون أفلا تخافون عقوبته إذا عبدتم غيره، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد الفضل عليكم يعني يتشرف بأن يكون له الفضل عليكم فيصير متبوعا وأنتم له تبع، ولو شاء الله ألا يعبد سواه لأنزل ملائكة يعني بإبلاغ الوحي ما سمعنا بهذا الذي يدعونا إليه نوح في آبائنا الأولين، وقيل ما سمعنا بهذا أي برسال بشر رسولا إن هو إلا رجل به جنة يعني جنون فتربصوا به حتى حين يعني إلى أن يموت فتستريحوا من، قال رب انصرني ما كذبون يعني أعني بإلهكم لتكذيبهم إياك، فأوحينا إلي أن اصنع الفلك بأعيننا وحنا فإذا جاء أمرنا فردت النور واسلك فيها أدخل فيها، يقال سلكته في كذا واسلكته فيه من كل زوج اثنين ولك إلا من سبق عليه القول منهم يعني من سبق عليه الحكم إلا لك، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، فإذا استويت نزلت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين يعني الكافرين وقل رب أنزلني منزلا مباركا. قرأ بكر عن عاصم منزلا بفتح الميم وكسر الزاي أي يريد موضع النزول خلادا والسفينة بعد الركوب وقيل هو الأرض بعد النزول ويحتمل أن ورد في السفينة ويحتمل بعد الخروج. وقرأ الباقون منزلا بضم الميم وفتح الزاي أي إنزالا مباركا فالبركة في السفينة النجاة وفي النزول بعد الخروج كثرة النسل من أولاده الثلاثة وأنت خير المنزلين. إن في ذلك يعني الذي ذكرت من أمر نوح والسفينة وإليك عدا إلا لا آيات للدلالات على قدرته وإن كنا لمبتلين يعني وقد كنا وقيل وما كنا إلا مبتلين مختبرين إياهم بإرسال نوح ووعظه وتذكيره لانظر ما هم عاملون قبل نزول العذاب بهم. ثم انشأنا من بعد إهلاكهم قرننا آخرين فارسلنا فيهم رسولا منهم يعني هودا وقومه وقيل صالحا وقومه الأول وضر أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فلا تتقون. وقال الملأ من قوم الذين كفروا وكذبوا بلقاء آخرته المصير إلى الآخرة وأترفناهم نعمناهم وسنا عليهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون يعني مما تشربون منه ولنطعتهم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون لمغبونون يعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون من قبوركم أحياء وأعاد أنكم لما طال الكلام ومعنى الكلام أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما مخرجون. وكذلك وفي قراءة عبد الله هيات هيات لما توعدون قال ابن عباس إن كلمة بعد أي بعيد ما توعدون. قرأ أبو جعفر هيات هيات بكسر التاء هيات هيات بكسر التاء بكسر التاء. وقرأ نصر بن عاصم بالضم هيات هيات وكلها لغات صحيحة فمن نصب جعله مثل أين وكيف ومن رفع جعله مثل منذ وقط وحيث ومن كسر جعله مثل أمس وهؤلاء ووقف عليها أكثر القراء بالتاء ويروى عن الكسائي الوقف عليها بالها. إن هي يعني الدنيا إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا قيل فيه تقدم وتأخير أي نحيا ونموت لأنهم كانوا ينكروا الباء بعد الموت وقيل يموت الآباء ويحيى الأبناء وقيل يموت قوم ويحيى قوم وما نحن بمبعوثين بمنشرين بعد الموت. إن هو يعني الرسول إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن بمؤمنين بمصدقين بالبعث بعد الموت. قال ربي انصرني بما كذبون قال عما قليل أي عن قليل وماصلة لتصبحن ليصيرن نادمين على كفرهم وتكذيبهم فأخذتهم الصيحة يعني صيحة العذاب بالحق قيل أراد من صيحة الهلاك وقيل صاحبهم جبريل صيحة فتصدعت قلوبهم فجعلناهم غثاء وهما يحملوا السين من حشيش وعيدان شجر معناه صيرناهم هلكا فيبسوا يبس الغثاء من نبات الأرض فبعدا للقوم الظالمين. ثم انشأنا من بعدهم قرون آخرين يعني أقوام آخرين ما تسبق من أمة أجلها يعني ما تسبق أمة أجلها ومن صلتنا أي وقت هلاكها وما يستأخرون وما يتأخرون عن وقت هلاكهم. ثم أرسلنا رسلنا تترى يعني مترادفين يتبع بعضهم بعضا غير متواصلين بين كل نبيين زمانا طويلا ويفعل من المواترة. قال الأصمعي يقال واترت الخبر إذا واترت الخبر واترت الخبر إذا أتبعت بعضه بعضا وبين الخبرين مولا كلما جاء أمة الرسول وكذبوا واتبعنا بعضا بعضا بالهلاك يعني أهلكنا بعضهم في إثر بعض وجعلناهم أحاديث يعني سمرا وقصصا يتحدث من بعدهم بأمره وشأنه ويجمع حدوثه وقيل جمع حديث. قال الأخفش إنما هي في الشر وما في الخير فلا يقال جعلتم حديثا وحدوثا إنما يقال صار فلان حديثا فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وخاورون بآياتنا وسلطان مبين يعني بحجة بينة من اليد والعصا وغيرهما إلى فرعون ملئ فاستكبروا تعاظموا عن الإيمان وكانوا قوما عالين متكبرين قاهرين غيرا بالظلم. فقالوا يعني فرعون وقومه أنؤمن لبشرين مثلنا يعني موسى وهارون وقومهما لنا عابدون مطيعون متذللون. العرب تسمي كل من دان للملك عابدا له فكذبوهما فكانوا من المهلكين بالغرق. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة لعلهم يهتدون إليك يهتدي به قومه وجعلنا ابن مريم وأمه آية دلالة على قدرتنا ولم يقل آيتين قيل معناه شأنهما آية وقيل معناه جعلنا كل واحد منهما آية كقوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها وآويناهما إلى ربوتنا الربوة المكان المرتفع من الأرض واختلفت الأقوال فيها. فقال عبد الله بن سلام هي دمشق وقول سعيد بن المسيب وقتام مقاتل يعني خرج من بيت المقدس إلى دمشق حتى ينسى أمرها. وقال الضحاك غوطة دمشق وقال أبو هريرة هي الرملة وقال عطاء بن عباس هي بيت المقدس وقال قتادة وكعب وقال كعب هي أقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلا وقال ابن زيد هي مصر وقال السدي أرض فلسطين. طبعا في التوراة أنها أرض مصر في التوراة الموجودة بين أيدي النصارى واليهود أنها أرض مصر رجع من مصر. ذات قرار أي مستوية منبسطة واسعة يستقر عليها ساكنها ومعين. فالمعين الماء الجاري الظاهر الذي تراه العيون مفعول من عانه يعين يعينيه إذا أدركه البصر. قوله يا أيها الرسل قال الحسن ومجاد وقتاد والسدي والكلب وجماعة أراد به محمد صلى الله عليه وسلم وحده على مذهب العرب في مخاطبة الوعد بلفظ الجماعة. وقال بعضهم أراد به عيسى عليه السلام وقيل أراد به جميع الرسل عليهم السلام. كل من الطيبات الحلالات تعمل صالحا الصلاح والاستقامة على ما توجب الشريعة إني بما تعملون عليم. وإن هذه قراءة الكوفة وإن بكسر الألف على ابتداء. وقال الباقون بفتح الألف وخفف ابن عامر النون وجعل أن إن صلة مجازه وهذه أمتكم. وقرأ الباقون بتجديد النون على معنى وبأن هذا تقدير بأن هذه أمتكم أي ملتكم وشريعتكم التي أنتم عليها أمة واحدة أي ملة واحدة وإلى الإسلام وأنا ربكم فاتقون اتقوني لهذا. وقيل معناه أمرتكم بما أمرت به المرسلين من قبلكم فأمركم واحد وأنا ربكم فاتقون فاحذروني. وقيل هو نصب بإضمار فعله يعلم أن هذه أمتكم أي ملتكم أمة واحدة وربكم فاتقون. وبهذا يعلم أن اليهودية والنصرانية ليست ديانة منزلة, هي ديانة محرفة كالقاديانية والبهائية ونحوها من الديانات الباطنية التي تنتسب إلى الإسلام. فتقطعوا أمرهم دينهم بينهم أي تفرقوا فصاروا فرقا يهودا ونصارا ومجوسا زبرا فرقا وقطعا مختلفة واحدها زبر وهو الفقة والطائفة ومثل الزبرة وجمع زبر ومنه زبر الحديد أي صاروا فرقا كزبر الحديد. وقرأ بعض أهل الشام زبرا بفتح الباب. قال قتادة ومجاهد زبرا أي كتبا يعني دان كل فريق بكتاب غير الكتاب الذي دان به الآخرون. وقيل جعلوا كتبا وقطعا مختلفة أمنوا بالبعض وكفروا بالبعض وحرفوا البعض كل حزب بلدين عندهم من الدين فريحون معجبون ومسرورون فذروا في غمرتهم. قال ابن عباس في كفرهم وضلالتهم وقيل عمايتهم وقيل غفلتهم حتى حين لا يموتوا يحسبون أن من نمدهم به من مال وبنين ما نعطيهم ونجعله مددا لهم من المال والبنين في الدنيا نسارع لهم في الخيرات نجعل لهم في الخيرات ونقدمها ثوابا لأعمال لمرضاتنا عنهم بل لا يشعرون إن ذلك استدراج لهم. ثم ذكر المسارعين في الخيرات فقال إن الذين من خشية ربهم مشفقون أي خائفون والإشفاق الخوف والمعنى أن المؤمنين بما هم عليه من خشية الله خائفون من عقابه. قال الحسن البصري والمؤمن من جمع إحسان وخشية والمنافق من جمع إساءة وأمنا. والذين بآيات ربهم يؤمنون يصدقون والذين بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا ويعطون ما أعطوا من الزكاة والصدقات. وروي عائشة رضي الله عنها صديق أنها كانت تقرأ والذين يأتون ما أتوا أي يعملون ما عملوا من أعمال البر وقلوبهم وجلة أن ذلك لا ينجيهم من عذاب الله وأن أعمالهم لا تقبل منهم أنهم إلى ربهم راجعون لأنهم يوقنون أنهم يرجعون إلى الله عز وجل. قال الحسن وعملوا لله بالطاعة واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال لا يا بنت الصديق ولكنه رجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ولا يقبل منه. قوله عز وجل أولئك يسارعون في الخيرات يبادرون الأعمال الصالحات وهم لا سابقون أي إليها سابقون كقوله تعالى ولما قالوا ونحوها. وقال ابن عباس بمعنى هذه الآية سبقت لهم من الله السعادة. وقال الكلبي سبقوا الأمم في الخيرات. قوله ولا نكلف نفسا الا وسعها طاقته فمن لم يستطع القيام فليصلي قاعدا ومن لم يستطع الصوم فليفطر. ولدينا كتاب ينطق بالحق واللوح محفوظ ينطق بالحق يبين بالصدق ومعنى الايه لا يكلف الله نفسا الا وسعها الا ما طاقت من اعماله وقد اثبت عمله باللوح المحفوظ فهو ينطق به ويبين وقيل هو كتب وهو كتب اعمال العباد التي تكتبها الحفظه وهم لا يظلمون ولا ينقص بالحسنات ولا يزاد على سيئاتهم. ثم ذكر الكفار فقال بل قلوبهم في غمره اي في غفله وجهاله من هذا اي من القران ولهم اعمال من دون ذلك الكفار يعملوا خبيثا المعاصي والخطايا محكوم عليهم من دون ذلك يعني من دون أعمال المؤمنين التي ذكر الله تعالى في قوله إن الذين من خشية ربهم مشفقون هم لا عاملون لا بد لهم من أن يعملوها ويدخلوا بأن لما سبق لهم من الشقاوة. هذا قول أكثر المفسرين. وقال قتادة هذا ينصرف من المسلمين وأن لهم أعمال سوى ما عملوا من الخيرات هم لا عاملون. والأول أظهر حتى إذا أخذنا مترفيهم أخذنا أغنياهم ورؤساهم بالعذاب. قال ابن عباس والسيف يوم بدر. وقال الضحاك يعني الجوع حين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اشد بطتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف. فابتلاهم الله عز وجل بالقحط حتى أكلوا الكلام والجياف إذا هم يجارون يجزعون ويستغيثون وصل الجهر رفع الصوت بالتضرع لا تجأروا اليوم أي لا تضجعوا أي لا تضجوا إنكم منا لا تنصرون لا تمنعون منا ولا ينفعكم تضرعكم قد كانت آياتي تتلى عليكم يعني القرآن فكنتم على أعقابكم تنكصون ترجعون القهقرة تتأخرون عن الإيمان مستكبرين به يختلف في هذا الكناية فأمروا الأقاويل أنها تعود إلى البيت الحرام كناية غير مذكور أي مستكبرين متعظمين بالبيت الحرام وتعظمهم به أنهم كانوا يقولون نحن أهل حرم الله وجيران بيته فلا يظهر علينا أحد ولا نخاف أحدا فيأمنون فيه وسائر الناس في الخوف هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وجماعة وقيل مستكبرين بها أي القرآن فلم يؤمنوا به والأول وأظهر المراد من الحرم سامرا نصب على الحال أي أنهم يسمرون بالليل في مجالسهم حول البيت ووحد سامرا وهبع السمار لأنه وضع موضع الوقت أراد تهجرون ليلا وقيل وحد سامرا ومعناه الجمع كقوله ثم نخرجكم طفلا تهجرون قرأ نافع تهجرون بضم التاء وكسر الجيم تهجرون من الإجار وهو الإفحاش في القول أي تفحشون وتقولون الخنا وذكر أنهم كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقرأ الآخرون تهجرون بفتح التاء وضم الجيم أي تعرضون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الإيمان والقرآن وترفضونها وقيل هو من الهجر وهو القول القبيح يقال هجر يهجر هجرا إذا قال غير الحق وقيل تهزون وتقولون ما لا تعلمون من قولهم هجر الرجل في منامه إذا هذا أفلم يتدبروا يعني يتدبروا القول يعني ما جاءهم من القول وهو القرآن فيعرفوا ما فيه من الدلالات على صدق محمد صلى الله عليه وسلم أم جاءهم ما لم يأتي أباهن أولين فأنكروا يريدون قد بعثنا من قبلهم رسلا إلى قومهم كذلك بعثنا محمد صلى الله عليه وسلم إليهم وقيل أم بمعنى بل يعني جاءهم ما لم يأتي أباهن أولين فلذلك أنكروا أم لم يعرفوا رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم فهم لهم منكرون قال ابن عباس رضي الله عنهما أليس قد عرفوا محمد صلى الله عليه وسلم صغيرا وكبيرا وعرفوا نسبه وصدقه ومنته وفاه بالعهد بالعهود وهذا على سبيل التوبيخ مع الأرضين بعد ما عرفوه بالصدق والأمانة أم يقولون به جنة جنون وليس كذلك بل جاءهم بالحق يعني بالصدق والقول الذي لا تخفى صحته وحسنه على عاقل وكثرهم لا الحق كارهون ولو اتبع الحق هواهم قال ابن جريج المقاتل والسدي وجماعة الحق هو الله أي لو اتبع الله مرادا فيما فعل فيما يفعل وقيل لو اتبع مرادا فسمى له فسمى لنفسه شريكا وولدا كما يقول لفسدت السماوات والأرض من فيهن وقال الفقفراء والزجاج والمراد بالحق القرآن أي لو نزل القرآن بما يحبون من جعل الشريك والولد على ما يعتقدون لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن وهو كقوله تعالى لو كان فيما لا تنهل الله لفسدتها بل أتيناهم بذكر بما يذكرهم قال ابن عباس أي بما فيه فخرهم وشرفهم يعني القرآن فهو كقوله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أي شرفكم وإنه لذكر لك ولقومك أي شرف لك ولقومك فهم عن ذكرهم يعني عن شرفهم معرضون أم تسألهم على ما جئتهم به خرجا أجرا وأجعلا فخراج ربك خير يعني ما يعطيك الله من رزقه وثواب خيره وثوابه خير وهو خير الرازق قال حمزة والكسائي خراجا فخراج كلاهما بالألف وقرأ ابن عامر كلاهما بغير ألف وقرأ الآخرون خرجا بغير ألف فخراجا بالألف وإنك لتدعو إلى صراط هو الإسلام وإن الذين آمنوا بالآخرة عن الصراط عن دين الحق لناكبون لعادلون مايلون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر قحط وجدوبة للجوا لتمادوا في طغيانهم يعمهون لم ولم ينازعوا عنه ولقد أخذناهم بالعذاب وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على قريش أن يجعل عليهم سنين كسن يوسف أصابهم القحط فجاء أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنشدك الله والرحم ألست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين فقال بلى فقال قد قتلت الأباء بالسيف والأبناء بالجوع فادعوا الله أن يكشف عنا هذا القحط فدعا فكشف عنهم فانزل الله هذه الآية فما استكانوا لربهم أي ما خضعوا وما ذلوا فما خضعوا وما ذلوا وما ذلوا لربهم وأصلوا طلب السكون ما يتضرعون أي لم يتضرعوا إلى ربهم بل مضوا على تمردهم حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا باب شديد قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني القتل يوم بدر وقول مجاهد وقيل هو الموت وقيل هو قيام الساعة إذا هم فيه مبلسون أيسون من كل خير وهو الذي أنشأ لكم السمع ينشأ لكم الأسماع والأبصار والأفئدة لتسمعوا وتبصروا وتعقلوا قليلا ما تشكرون إن لم تشكروا هذه النعم وهو الذي يراكم خلقكم في الأرض وإليه تحشرون تبعثون وهو الذي يحيي ويميت واختلاف الليل والنهار تدبير الليل والنهار في زيادة النقصان قال الفراج هما مختلفين يتعاقبان ويختلفان في السواد والبياض أفلا تعقلون ما ترون من صنعه فتعتبرون بل قالوا مثل ما قال الأولون أي كذبوا كما كذب الأولون قالوا أذينا أي إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أينا لمبعوثون لمحشرون قالوا ذلك على طريق الإنكار والتعجب لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا الوعد من قبل أي وعد آباؤنا قوم زعموا أنهم رسل الله فلم نرى له حقيقة إن هذا إلا أساطير الأولين كذب الأولين قل يا محمد مجيبا لهم يعني آل مكة لمن الأرض ومن فيها من الخلق إن كنتم تعلمون خالقها ومالكها سيقولون لله ولا بد لهم من ذلك لأنهم يقرون أنها مخلوقة. قل لهم إذا أقروا بذلك فلا تذكرون فتعلمون من قدر على خلق الأرض ومن فيها ابتداء يقدر على أحياء بعد الموت. قل من رب السماوات السبع رب العرش العظيم سيقولون لله قال العامة لله ومثله ما بعده. فجعلوا الجواب على المعنى كقول القائل من مولاك فيقول لفلان أي أنا لفلان وهو مولاي. وقرأ البصرة فيها الله وكذلك ومن مصحف البصرة وفي سائر المصائب مكتوب بذلك كالأول. قل فلا تتقون تحذرون. قل من بيده ملكوت كل شيء الملكوت الملك والتوفيق المبالغة وهو يجير أي يؤمن ومن يؤمن يؤمن من يشاء. الملكوت مثل الجبروت الملكوت ملك والتاء للمبالغة والجبروت الجبر والواو والتاء للمبالغة. ولا يجار عليه لا يؤمن من أخافه الله أو يمنعه هو من السوء من يشاء ولا يمنع منه من أراده بسوء. إن كنتم تعلمون قيل معنا واجب إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحر تسحرون أي تخدعون وتصرفون عن توحيده وطاعته. والمعنى كيف يخير لكم الحق باطنا بل يتيناهم بالحق بالصدق وإنهم لكاذبون فيما يدعون من الشريك والولد ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله أي من شريك. إذا لذهب كل إله بما خلق يتفرد بما خلق فلم يرضى أن يضاف خلقه وينعم إلى غيره ومنع الإله الآخر عن الاستيلاء على ما خلق ولعلى بعض ما لا بعض يطلب بعض المبالغة لبت بعض كفعل ملوك الدنيا فيما بينهم. ثم نزل نفسه فقال سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة. قرأ المدينة والكوفة غير حفص عالم برفع البيم على الابتداء. وقرأ الآخرون بجره على نعت الله في سبحان الله فتعالى الله عما يشركون أي تعظيم عما يشركون أي تعظم عما يشركون أو تعاظم عما يشركون. ومعناه أنه أعظم من أن يوصف بهذا الوصف. قوله قل ربي ما تريني أي أريتني ما يوعدون أي ما وعدته من العذاب. ربي أي يا ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين لا تهلكني بهلاكهم وإنا على أن نريك ما نعدهم من العذاب لهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالخلة التي هي أحسن وهي الصفح والإعراض والصبر. السيئات السيئات يعني أذاهم أمرهم بالصبر على أذى المشركين والأمرهم بالصبر على أذى المشركين والكف عن المقاتلة. نسخت آية السيف نحن عالم ما يصفون يكذبون ويقولون من الشرك. وقل ربي أعوذ بك يمتنع واتصم بك من همزات الشياطين. قال ابن عباس رضي الله عنهما نزعاتهم. وقال الحسن وساوسهم. وقال مجاهد نفخهم ونفثهم. وقال المعاني دفعهم بالإغواء إلى المعاصي وأصل الهمز شدة الدفع. وأعوذ بك ربي أن يحضرون في شيء من أموري. وإنما ذكر الحضور لأن الشيطان إذا حضر يوسوسه. ثم أخبر أن هؤلاء الكفار الذين يمكنون البعث يسألون الرجعة إلى الدنيا عند معاينة الموت. فقال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني ولم يقل ارجعني وهو يسأل الله وحده الرجع على عادة العرب فإنهم يخاطبون الواحد بلفظ الجميع على وجه التعظيم. كما أخبر الله تعالى عن نفسه فقال إنا نحن نزلنا ذكرا وإنا له لحافظون ومثله كثير في القرآن. وقيل هذا الخطاب مع الملائكة الذين يقبضون الروح ابتداء من خطاب الله لأنه استغاثوا بالله أولا ثم رجعوا إلى وسيلة الملائكة الرجوع إلى الدنيا. قوله تعالى لعلي أعمل صالحا فيما ترك أي ضيعت وأنا أقول لا إله إلا الله وقيل أعمل بطاعة الله. وقال قال قتادة ما تمنى أن يرجع إلى أهلي وأجرتي ولا ليجمع الدنيا ويقضي الشهوات ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله فرحم الله امرا عمل فيها عمل فيما يتمناه الكافر إذا رأى العذاب. كلا كلمة ردع وزجر إلى أرجع إليها إنها يعني سؤال الرجع كلمة هو قائلها ولا ينالها. ومن ورائهم برزخ أيامهم وبين أيديهم حاجز إلى يوم يبعثون والبرزخ الحاجز بين الشيئين. واختلف في معناه هنا فقال مجاهد حجاب بينهم وبين الرجوع إلى الدنيا وقال قتادة بقية الدنيا وقال الضحاك والبرزخ ما بين الموت للبعث وقيل هو القبر وهم فيه إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بين مختلف بهذه النفخة. فروى سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما أن النفخة الأولى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النفخة الثانية قال يؤخذ بيد العبد والأمة يوم القيامة فينصب على رؤوس الأولين والآخرة ثم ينادى منادي هذا فلان ابن فلان فمن كان له قبله حق قبله فمن كان له قبله حق فليأته فليأتينا حقه فيفرح المرء أن يكون له الحق على والدي على والدي ولدي وزوجتي وأخيه فيأخذ منه. ثم قرأ ابن مسعود رضي الله عنه فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وفي رواية عطاء ابن مسعود رضي الله عنها الثانية فلا أنساب بينهم أي لا يتفاخرون بالأنساب يومئذ كما كانوا يتفاخرون في الدنيا ولا يتساءلون سؤال تواصل كما كانوا يتساءلون في الدنيا من أنت من أي قبيلة أنت ولم يرد أن الأنساب تنقطع. فإن قيل قد قالها هنا ولا يتساءلون وقال في موضع آخر وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. الجواب ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن للقيامة أحوال ومواطن في موطن يشتد عليهم الخوف فيشغلهم عظم الأمر عن التساؤل فلا يتساءلون وفي موطن يفيقون إفاقة فيتساءلون. قوله فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار أي تسعى وقيل تحرقهم فيها كالح عابس. قوله تعالى ألم تكن آياتي تتلى عليكم يعني القرآن تخوفون بها فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا قرأ حمزة والكسائي شقاوتنا بالألف فتح الشين وهما لغتان أي غلبت علينا شقوتنا التي كتبت علينا فلم نهتدي وكنا قوما ضالين عن الهدى. ربنا أخرجنا من النار فإن عدنا لما تكره إنا ظالمون. قال اخسأوا أبعدوا فيها كما يقال الكلب إذا طرد اخس ولا تكلمون في رفع الأذاب فإني لا أرفع عنكم. فعند ذلك يئس المساكين من الفرج. قال الحسن وآخر كلام يتكلم بها للناس ثم لا يتكلمون بعده إلا الشهيق والزفير ويصيرون لهم عواء كعواء الكلاب لا يفهمون ولا يفهمون لا يفهمون ولا يفهمون. إنه الهاء في إنه عماد وتسمى أيضا المجهولة. إنه يعني كان المقصود إنه يعني ضمير الشعر إنه يعني ضمير الشأن هذا مقصود البغوي رحمه الله لكن كلمة ضمير الشأن عرف عند المتأخرين. إنه عماد وتسمى أيضا المجهولة. كان فريق من عبادي وهم المؤمنون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وقد سبق أن معنى عماد يعني الشرفاء أي إنه أي شرفاء من عبادي كانوا فريق يقولون فاتخذتموهم سخريا. قرأ المدينة وحمد الكسائي سخريا سخريا بضم السين ياونة وفي سورة الصاد وقرأ الباقون بكسرهما سخرية واتفقوا على الضم في سورة الزخرف. قال الخليل هم لغتان من القولهم بحر نجي ولجي بضم لام وكسرها مثل كوكب دري ودري. قال الفراء والكسائي الكسر بمعنى الاستهزاء بالقول والضم بمعنى التسخير والاستعباد بالفعل واتفقوا في سورة الزخرف بأنه بمعنى التسخير حتى أنسوكم ينساكم اشتغالكم بالاستهزاء بهم وتسخيرهم ذكري وكنتم منهم تضحكون نظيروا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. قال مقاتل نزلت في بلال وعمار وخباب وصهيب وسلمان والفقراء من الصحابة كان كفار قريش يستهزئون بهم. إني جزيتهم اليوم بما صبروا على أذاكم واستهزائكم في الدنيا أنهم هم الفائزون. قرأ حمزة والكسائي إنهم بكسر الألف على الاستئناف وقرأ الآخرون بفتح الياء فيكون في موضع المفعول الثاني معنى إني جزيتهم اليوم بصبرهم الفوز بالجنة. قال كم لبثتم قرأ حمزة والكسائي وقال كم لبثتم علم ومعنى الآية وقل كم لبثتم علم ومعنى الآية يقول أيها الكافرون فأخرج الكلام مخرج الواحد والمراد منه الجماعة إذ كان معناه مفهوما ويجوز أن يكون الخطاب لكل واحد منهم أي قل يا أيها الكافرون. وقرأ ابن كثير قل كم على الأمر قال أن على الخبر لأن الثاني جواب وقرأ الآخرون قال فيهما جميعا أي قال الله تعالى للكفار يوم البعث كم لبثتم في الأرض أي في الدنيا وفي القبور عدد سنين. قالوا لبثنا يوما بعض يوم النسو مدة لبثهم في الدنيا لعظم ما هم بصدد من العذاب فسألوا العادين الملائكة الذين يحفظون أعمال بني آدم ويحصون عليهم. قال إن لبثتم أي ما لبثتم في الدنيا إلا قليلا سماه قليلا لأن الواحد وإن طال مكثه في الدنيا فإنه يكون قليلا في جنب ما يلبث في الآخرة لأن لبثه في الدنيا والقبر متناهٍ. لو أنكم كنتم تعلمون قدر لبثكم في الدنيا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا لعبا وباطلا لا لحكمة وهو نصب على الحال أي عابثين وقيل للعبث أي لتلعبوا وتعبثوا كما خلقت البهائم لا لثواب لها ولا عقابه مثل قوله أيحسب الإنسان يترك سدى وإنما خلقتم للعبادة وإقامة أوامر الله تعالى وأنكم إلينا لا ترجعون يا أفحسبتم أنكم إلينا لا ترجعون في الآخرة للجزاء. وقرأ حمزة الكسائي ويعقوب لا ترجعون بفتح التاء وكسر الجيم ثم نزل الله سبحانه ونفسه عما يصب به المشركون فقال جل ذكره فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم يعني السرير الحسن وقيل المرتفع. ومن يدعو مع الله إلى أن آخر لا برهان له به أي لا حجة له به ولا بينة لأنه لا حجة في دعوة الشرك فإنما حسابه جزاؤه عند ربه يجازيه بعمله كما قال تعالى ثم إن علينا حسابهم إنه لا يفلح الكافرون لا يسعد من جحد وكذب وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سورة النور المدنية. سورة أي هذه السورة أنزلنا وفرضنا قرن كثير وابو عمري وفرضنا وفرضناها بتشديد الرأي وقرأ الآخر بتخفيف أي أوجبنا ما فيها من أحكام ولزمناكم العمل بها وقيل معنى وقدرنا ما فيها من الحدود والفرض تقدير. قال الله عز وجل فنصف ما فرضتم أي قدرتم. ودل التخفيف قوله إن الذي فرض عليك القرآن عما تشد فمعنى فصلناه وبينه وقيل هو بمعنى الفرض الذي هو بمعنى الإيجاب أيضا. والتشديد لتكثيرك لكثرة ما فيه من الفرائض أي أوجبناها عليكم وعلى من بعدكم إلى قيام الساعة وأنزلنا في آيات بينات واضحة عليكم تذكرون تتعظون. قوله تقول عز وجل الزانية والزاني فاجلد كل واحد منهما 100 جلدة، أراد إذا كان حرين بالغين عاقلين بكرين غير محسنين فاجلدوا فاضربوا كل واحد منهما 100 جلدة، يقال جلده إذا ضرب جلده، كما يقال رأسه وبطنه، وإذا ضرب رأسه وبطنه، وذكر بلفظ الجلد، وذكر بلفظ الجلد لئلا يبرح ولا يضرب بحيث يبلغ اللحم. وقد وردت السنة أنه يجلد 100 ويغرب عاما، وهو قول أكثر أهل العلم، وإن كان الزاني محصنا فعليه الرجم كما ذكرناه في سورة النساء. ولا تأخذكم بهما رأفة أي رحمة ورقة، قال ابن كثير رأفة بفتح الهمزة، والرأفة يعني يكون في القلب، لا ينهى عنه لأنه لا يكون باختيار الإنسان. واختلفوا في معنى الآية، فقال قوم لا تأخذكم بهما رأفة فتعطل الحدود ولا تقيموها، وهذا قول مجاهد وعكرمة وعطاء وسعيد وجبير والنخعي والشعبي. وقال جماعة معناها لا تأخذكم بهما رأفة فتخفف ضرب لك ولكن أوجعوهما ضربا، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن. وقال الزهري يجتهد في حد الزنا والفرية ويخفف في حد الشرب. وقال قتادة يجتهد في حد الزنا ويخفف في الشرب والفرية، في دين الله وفي حكم الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. معناه أن المؤمن لا تأخذ رأفة إذا جاء أمر الله، وليشهد وليحضر عذابهما حدهما إذا أقيم عليهما طائفة نفر من المؤمنين. قال مجاهد النخعي أقله رجل واحد فيما فما فوقه. وقال عكرمة وعطاء رجلان فصاعدا. وقال الزهري وقتادة ثلاثة فصاعدا. وقال مالك بن زيد أربعة بعدد شهود الزنا. قوله الزاني لا ينكح إلا زانية ومشركة، والزانية لا ينكح إلا زاني ومشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. اختلف العلماء في معنى الآية وحكمها. فقال قوم قدم المهاجر المدينة وفيهم فقراء لا مال لهم ولا عشائر، وبالمدينة نساء بغايا يكرين أنفسهن، وهن يومئذ أخصب أهل المدينة، فرغب أناس من فقراء المسلمين في نكاحهن ليُنفقن عليهم. فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، وحرم ذلك على المؤمنين أن يتزوجوا تلك البغايا لأنهن كن مشركات. وهذا قول مجاهد وعطاء بن أبي رباح وقتادة والزهري الشعبي، ورواية العوفي عن ابن عباس. وقال عكرمة نزلت في نساء بمكة والمدينة، منهن تسع لهن رايات كرايات البيطار يعرفن بها، منهن أم مهزول جارية السائب بن أبي السائب المخزومي، وكان الرجل ينكح الزانية في جارية. طبعا حيثما وجد اليهود ستوجد البغايا ودور البغايا. اليهود كانوا موجودين في المدينة وكانوا تجار منهم في مكة، ولذلك كانوا يتاجرون في يعني يعملون عمل القوادة عياذا بالله. نعم. وكان الرجل ينكح الزانية في الجاهلية يتخذها مأكلة، فأراد ناس من المسلمين نكاحهن على تلك الجهة، فاستأذن رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح أم مهزول، واشترطت له أن تنفق عليه، فأنزل الله هذه الآية. وقال قوم المراد من النكاح والجماع، ومعناه أن الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، والزانية لا تزني إلا بزاني أو مشرك، وهو قول سعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم. ورواية الوالبي عن ابن عباس قال يزيد بن هارون إن جامعها وهو مستحل فهو مشرك، وإن جامعها وهو محرم فهو زاني. وإن كان ابن سعود يحرم نكاح الزانية ويقول إذا تزوج الزاني بالزانية فهما زانيان أبدا. وقال الحسن الزاني المجلود لا ينكح إلا زانية مجلودة، والزانية المجلودة لا ينكح إلا زاني المجلود. قال سعيد المسيب وجماعة إن حكم الآية منسوخ، فكان نكاح الزانية حراما بهذه الآية، فنسخ قوله وانكحوا الأيام منكم، فدخلت الزانية في أيام المسلمين. قوله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدهم 80 جلدة، أراد برمي القذف بالزنا، وكل من رمى محصنا أو محصنة بالزنا فقال له زنيت أو يا زاني فيجب عليه جلد 80 جلدة، إذا إن كان حرا، وإن كان عبدا فيجلد 40، وإن كان يقذف غير محصن فعلى القاذف التعزير. وشرائط الإحسان 5: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والعفة من الزنا، وحتى أن من زنى مرة في أول بلوغه ثم وحسن حالته وامتد عمره فقذف قاذف فلا حد عليه، فإن أقر المقذوف على نفسه بالزنا أو قام القاذف أربعة من الشهود على زنا سقط الحد عن القاذف، لأن الحد الذي وجب عليه حد الفرة، وقد ثبت صدقه. وقوله والذين يرمون المحصنات أي يقذفون بالزنا أي يقذفون بالزنا المحصنات يعني المسلمات الحرائر العفائف ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يشهدون على زناهن فجلدوهم 80 جلدة يضربوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. اختلف العلماء في قبول شهادة القاذف بعد التوبة وفي حكم هذا الاستثناء، فذهب قوم إلى أن القاذف ترد شهادته بنفس القذف وإذا تاب وندم على ما قال وحسنت حالته وقبلت شهادته سواء تاب العذاب بعد إقامة الحد عليها وقبلها، لقوله تعالى: إلا الذين تابوا وقالوا استثناء يرجع إلى رد الشهادة وإلى الفسق، بعد التوبة تقبل شهادته ويزول عنه اسم الفسق. وذهب قوم إلى أن شهادة المحدود في المقذوف في القذف لا تقبل أبدا وإن تاب، وقالوا الاستثناء يرجع إلى قوله: وأولئك الفاسقون. وذهب الشعبي إلى أن حد القذف يسقط بالتوبة، وقال الاستثناء يرجع إلى الكل. وعامة العلماء على أنه لا يسقط بالتوبة إلا أن يعفو عنه المقذوف يسقط، كالقصاص يسقط بالعفو ولا يسقط بالتوبة. فإن قيل: إذا قبلتم شهادته بعد التوبة فما معنى قوله أبدا؟ قيل: معناه لا تقبل شهادته أبدا ما دام هو مصرا على قذفه، لأن أبدا كل إنسان مدته على ما يليق بحاله، كما يقال: لا تقبل شهادة الكافر أبدا، يراد ما دام كافرا. قوله: والذين يرمون أزواجهم يقذفون نساءهم ولم يكن لهم شهداء ويشهدون على صحة ما قالوا إلا أنفسهم غير أنفسهم، فشهادة أحد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. قال حمزة الكسائي: وحبس يعقوب أربع شهادات برفع العين على خبر الابتداء، أي فشهادة أحدهم التي تدرأ الحد أربع شهادات. وقال الآخرون بالنصب، أي فشهادة أحدهم أن يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين. قال نافع ويعقوب أن خفيفة. وكذلك الثانية لعنة الله رفع، ثم يعقوب قرأ غضب بالرفع، وقرأ نافع غاضب بكسر الضاد وفتح الباء على الفعل الماضي الله رفع. وقرأ الآخرون أن بالتشديد فيهما لعنة نصب وغضب بفتح الضاد على الاسم الله جر. وقرأ حفص عن عاصم. والخامسة الثانية نصب، أي ويشهد والشهادة الخامسة. وقرأ الآخرون بالرفع على الابتداء خبره في أنك الأولى. قوله: ويدرأ ويدفع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. وأراد بالعذاب الحد كما قال في أول السورة: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين حدهما. ومعنى الآية أن الزوج إذا لعن وجب على المرأة حد الزنا، وإذا وجب عليها حد الزنا بنعانه فأراد إسقاطه عن نفسها فإنها تلعن، فتقوم وتشهد بعد تلقين الحاكم أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به، وتقول في الخامسة: علي غضب الله إن كان زوجي من الصادقين فيما رماني به. وقوله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله تواب حكيم، جواب لولا محذوف، يعني لعاجلكم بالعقوبة ولكنه ستر عليكم ورفع عنكم الحد باللعان، وإن الله تواب يعود على من يرجع عن المعاصي بالرحمة، حكيم فيما فرض من الحدود. قوله: إن الذين جاءوا بالإفك بالكذب، والإفك هو أسوأ الكذب، سمي إفكا لكونه مصروفا عن الحق، من قولهم: أفك الشيء إذا قلبه عن وجهه، وهو ما تمثل في قصة عائشة رضي الله عنها عند تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته بعد أن أحضر صفوان السلمي، وذلك أن عائشة تستحق الثناء لما كانت عليه من الحصانة والشرف، فمن رماها بسوء قلب الأمر عن وجهه. عصبة منكم، أي جماعة من هم عبد الله بن أبي بن سلول ومصطح بن ثلاثة وحسن بن ثابت وحملة بن جحش وزوجة حطلحة بن عبيد الله وغيرهم، لا تحسبوه شرا لكم يا عائشة ويا صفوان. وقيل: هو خطاب لعائشة ولأبويها وللنبي صلى الله عليه وسلم صفوان، يعني لا تحسبوا الإفك شرا لكم، بل هو خير لكم، لأن الله يأجركم على ذلك ويظهر براءتكم. قوله تعالى: لكل امرئ منهم، يعني من العصبة الكاذبة ما اكتسب من الإثم، أي جزاء ما اجتراح من الذنب على قدر ما خاض فيه، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، أي تحمله معظم فبدأ بالخوض فيه. قال يعقوب: كبره بضم الكاف، وقال العمة بالكسر. قال الكسائي: هما لغتان. قال الضحاك: قام بإشاعة الحديث وهو عبد الله بن أبي بن سلول، وروى الزهري عن عائشة رضي الله عنها: والذي تولى كبره منهم قالت عبد الله بن أبي بن سلول: والعذاب الأليم هو النار في الآخرة. قوله: لولا هلا إذا سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم بإخوانهم خيرا. قال الحسن: بأهل دينهم، لأن المؤمنين كنفس واحدة، نظيره قوله تعالى: لا تقتلوا أنفسكم فسلموا على أنفسكم. وقالوا: هذا إفك مبين، أي كذب بين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء على ما زعموا، فإذا ميتوا بشهداء فأولئك عند الله الكاذبون. فإن قيل: كيف يصيرون عند الله كاذبين إذا ميتوا بالشهداء ومن كذب فهو عند الله كاذب سواء أتى بالشهداء أو لم يأتي؟ قيل عند الله أي في حكم الله، وقيل معناه كذبوهم بأمر الله، وقيل هذا في حق عائشة، ومعناه أولئك هم الكاذبون في غيبي وعلمي، ولولا فضل عليك ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما فضتم خذتم فيه من الإفك عذاب عظيم. قال ابن عباس أي عذاب لا انقطاع له، يعني في الآخرة، لأنه ذكر عذاب الدنيا من قبل. فقال تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، وقد أصابه فإنه قد جلد وحد. وقد روت عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية حد أربعة نفر: عبد الله بن أبي وحسان بن ثابت ومصطح بن أثاث وحمنة بنت جحش. قوله تعالى إذ تلقونه تقولونه بألسنتكم، قال مجاهد المقاتل يرويه بعضكم عن بعض، وقال الكلب وذلك أن الرجل منهم يلقى الرجل فيقول بلغني كذا كذا يتلقونه تلقيا، وكذا قرأ أبي بن كعب وقال الزجاج يلقي بعضكم إلى بعض، وقرت عائشة تلقونه بكسر اللام وتخفيف القاف من الولق وهو الكذب، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هينا تظنون أنه سهل لا إثم فيه وهو عند الله عظيم في الوزر، ولولا سمعتم قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. سبحانك، هذا اللفظ ها هنا بمعنى تعجب، وهذا بهتان عظيم، يعني كذب عظيم يبهت ويتحير من عظمته. وفي بعض الأخبار أن أم أيوب قالت لأبي أيوب الأنصاري: أما بلغ كما يقول الناس في عائشة؟ فقال أبو أيوب: سبحانك، هذا بهتان عظيم. فنزلت الآية على وفق قوله: يعظكم الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يحرم الله عليكم. وقال مجاهد: ينهاكم الله أن تعودوا لمثلي أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات بالأمر والنهي، والله عليم بأمر عائشة وصفوان بن معطل، حكيم حكم ببراءتهما. قوله تعالى: إن الذي يحبون عائشة. الشيخ ذكر في الصفحة اللي قبلها آخر سطر أن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الآية حد أربعة نفر: عبد الله بن أبي وحسان بن ثابت ومصطح وحمد. اللي في الصحيح هو حسان ومصطح وحملة، ما في ذكر ابن أبي بن سلول، بل أطبق المفسرون والعلماء أن ابن أبي بن سلول لم يحده النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه تركه لعذاب الآخر. هذا وجه. والوجه الثاني أنه ما كان يقول الفرية أمام المسلمين، فلم يشهد عليه أحد بأنه إيش، بأنه يعني قذف، نعم، بخلاف الباقين. فلا أدري هذا سبق قلم من البغوي أو من الشيخ. نعم، أحسن الله إليكم. قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، يعني يظهر ويذيع الزنا، في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، يعني عبد الله بن أبي وأصحابه المنافقون، والعذاب في الدنيا الحد وفي الآخرة النار، والله يعلم كذبهم وبراءة عائشة وما خاضوا فيه من سخط الله، وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل عليكم ورحمته أن الله رؤوف رحيم. جواب لولا محذوف، يعني لعاجلكم بالعقوبة. قال ابن عباس: يريد مصطحا وحسان بن ثابت وحمنة. قولوا: يا الذين آمنوا تتبع خطوات الشيطان ويتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء، يعني بالقبائح من الأفعال، والمنكر كل ما يكرهه الله. ولولا فضل عليكم ورحمته ما زكى. قال مقاتل: ما صلح. وقال ابن قتيبة: ما طهر منكم من أحد. ولا يتعلى العموم عند بعض المفسرين. قالوا: أخبر الله أنه لولا فضله ورحمته بالعصمة ما صلح منكم أحد. وقال قوم: هذا الخطاب للذين خاضوا في الإفك، ومعنى ما طهر من هذا ذنب ولا صلح أمره بعد الذي فعل. وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء: قال: ما قبل توبة أحد منكم أبدا، ولكن الله يزكي يطهر من يشاء من الذنب بالرحمة والمغفرة، والله سميع عليم. قوله تعالى: ولا يتلي يعني ولا يحلف، وهو يفتعل من الألية وهي القسم. وقرأ أبو جعفر: يتألي بتقديم التاء وتأخير الهمزة، وهو يتفعل من الألية وهي القسم. وأولو الفضل منكم والسعة، يعني أولو الغنى والسعة، يعني أبا بكر الصديق، أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، يعني مصطحا وكان مسكينا مهاجرا بدرين ابن خالتي أبي بكر. حلف أبو بكر أن لا ينفق عليه، وليعفوا وليصفحوا عنهم خوضهم في أمر عائشة. ألا تحبون يخاطب أبا بكر أن يغفر الله لكم الله غفور رحيم. فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أبا بكر قال بلى أنا أحب أن يغفر الله لي، ورجع إلى مصطح نفقته التي كان ينفق عليه، وقال والله لا أنزع منه أبدا. وقال ابن عباس والضحاك أقسم ناس من الصحابة فيهم أبو بكر ألا يتصدقون على رجل يتكلم بشيء من الإفك ولا ينفعونهم. فأنزل الله هذه الآية إن الذين يرمون المحصنات العفائف الغافلات عن الفواحش المؤمنات والغافلة عن الفاحشة التي لا يقع في قلبها فعل الفاحشة، وكانت عائشة كذلك. قوله تعالى لعنوا عذبوا في الدنيا بالحد والآخرة بالنار لهم عذاب عظيم. قال مقاتل هذا خاص في عبد الله بن أبي المنافق. وروي عن خصيف قال قلت لسعين جبير من قذف مؤنة يلعنه الله في الدنيا والآخرة، فقال ذلك لعائشة خاصة لعائشة خاصة. وقال قوم هي لعائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون سائر المؤمنات. وقال آخر نزلت هي هذه الآية في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك كذلك حتى نزلت الآية التي في أول السورة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى قوله فإن الله غفور رحيم. فأنزل الجلد والتوبة يوم تشهد عليهم. قرأ حمزة والكسائي بالياء لتقدم الفعل، وقرأ الآخر بالتاء ألسنتهم، وهذا قبل أن يختم على أفواههم وأيديهم وأرجلهم. يروى أنه يختم على الأفواه فتتكلم الأيدي والأرجل بما عملت في الدنيا، وقيل معناه تشهد ألسنة بعضهم على بعض وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ وفيهم الذين الحق جزاءهم الواجب، وقيل حسابهم العدل، ويعلمون أن الله الحق المبين يبين لهم حقيقة ما كانوا يعدهم في الدنيا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وذلك أن عبد الله بن أبي كان يشك في الدين فيعلم يوم القيامة أن الله الحق المبين. قوله سبحانه وتعالى الخبيثات الخبيثين. قال في المفسرين الخبيثات من القول والكلام للخبيثين من الناس، والخبيثون من الناس للخبيثات من القول، والطيبات من القول للطيبين من الناس، والطيبون من الناس للطيبات من القول. والمعنى أن الخبيث من القول لا يليق إلا بالخبيث من الناس، والطيب لا يليق إلا بالطيب من الناس. فعائشة لا تليق بها الخبيثات من القول لأنها طيبة، فتضاف إليها طيبات الكلام من المدح والثناء الحسن وما يليق بها. قال الزجاج معناه لا يتكلم بالخبيثات إلا الخبيث من الرجال والنساء، ولا يتكلم بالطيبات إلا الطيب من الرجال والنساء. وهذا ذم للذين قذفوا عائشة ومدح للذين برؤوها بالطهارة. وقال ابن زيد معناه الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، وخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء، أمثال عبد الله بن أبي والشاكين في الدين، والطيبات من النساء للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من النساء. يريد عائشة طيبها الله لرسوله الطيب صلى الله عليه وسلم. أولئك مبرؤون يعني عائشة وصفوان. ذكرهما بلفظ الجمع كقوله تعالى فإن كان له إخوة أي إخوان. وقيل أولئك مبرؤون يعني الطيبين، والطيبات منزهون عمما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. فالمغفرة هي العفو عن الذنوب، والرزق الكريم الجنة. وروي أن عائشة كانت تفتخر بأشياء أعطيتها لم تعطها امرأة غيرها، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجرها، ودفن في بيتها، وكان ينزل عليه الوحي وهو معها في لحافه، ونزلت براءتها من السماء، وأنها ابنة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديقه، وخلقت طيبة، ووعدت مغفرة ورزقا كريما. وكان مسروق إذا روى عن عائشة قال حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرة من السماء. قوله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. قيل معنى قوله حتى تستأنسوا أي حتى تستأذنوا، وكان ابن عباس يقرأ حتى تستأذنوا. وكذلك كان يقرأ أبي بن كعب والقراءة المعروفة تستأنس، وهو بمعنى الاستئذان. وقيل الاستئناس طلب الأنس، وهو أن ينظر هل في البيت ناس فيؤذنهم إني داخل. وقال الخليل الاستئناس الاستبصار من قوله آنست نارا أي أبصرتها. وقيل هو أن يتكلم بتسبيحة أو تكبيرة أو يتنحنح يؤذن أهل البيت. وجملة حكم الآية أنه لا يدخل بيت الغير إلا بعد السلام والاستئذان، واختلفوا في أنه يقدم الاستئذان أم السلام. فقال قوم يقدم الاستئذان فيقول أدخل السلام عليكم، لقوله تعالى حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. والأكثر على أنه يقدم السلام فيقول سلام عليكم أدخل، وفي الآية تقديم التأخير تقديرها حتى تسلموا على أهلها وتستأذن. وكذلك هو في مصحف عبد الله بن مسعود قوله فإن لم تجدوا في أحدا فلا تدخلوها، أي إن لم تجدوا في البيوت أحدا يأذن لكم في دخولها فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، يعني إذا كان في البيت قوم فقالوا ارجع فليرجع ولا يقعد على الباب ملازمة، وهو أزكى لكم يعني الرجوع وأطهر وأصلح لكم. قوله تعالى: والله بما تعملون عليم، من الدخول بالإذن وغير الإذن. ولما نزلت ولما نزلت آية الاستئذان قالوا: كيف بالبيوت التي بين مكة والمدينة والشام وعلى ظهر الطريق ليس فيها ساكن؟ فأنزل الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، أي بغير استئذان، فيها متاع لكم يعني منفعة لكم. واختلفوا في هذه البيوت، فقال قتادة: هي الخانات والبيوت والمنازل المبنية للسابلة ليأووا إليها ويؤووا أمتعتهم إليها، فيجوز لهم دخولها بغير استئذان، والمنفعة فيها بالنزول وإيواء المتاع والاتقاء من الحر والبرد. وقال ابن زيد: هي بيوت التجار وحوانيتهم التي بالأسواق يدخلون بالبيع والشراء، وهو المنفعة. وقال إبراهيم النخعي: ليس حوانيت السوق إذن، ليس على حوانيت السوق إذن. وقيل: هي جميع البيوت التي لا ساكن لها، لأن الاستئذان إنما جاء للا يطلع على عورة، فإن لم يخف ذلك فلو الدخول بغير استئذان، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أي عن النظر إلى ما لا يحل النظر إليه. وقيل من صلة يعني يغض أبصارهم. وقيل: هو ثابت، لأن المؤمنين غير مؤمنين بغض البصر أصلا، لأنه لا يجب الغض عما يحل نظر إليه، وإنما أمر بأن يغضوا عما لا يحل نظر إليه ويحفظوا فروجهم عما لا يحل. قال أبو العالية: كل ما في القرآن من حفظ الفرج فهو عن الزنا والحرام، إلا في هذا الموضع، فإنه وراد به الاستتارة حتى لا يقع بصر الغير عليه، ذلك يعني غض البصر وحفظ الفرج أزكى لهم يعني خير لهم وأطهر، إن الله خبير بما يصنعون يعني عليم بما يفعلون. قوله عز وجل: قل وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن عما لا يحل ويحفظن فروجهن عمن لا يحل. وقيل أيضا: يحفظن فروجهن يعني يسترنها حتى لا يراها أحد، ولا يبدين زينتهن يعني لا يظهرن زينتهن لغير محرم، وأراد بها الزينة الخفية، وهما زينتان خفية وظاهرة. فالخفية مثل الخلخال والخضاب في الرجل والسوار في المعصم والقرط والقلاد، فلا يجوز لها إظهارها ولا للأجنبي النظر إليها. والمراد من الزينة موضع الزينة. قوله تعالى: إلا ما ظهر منها، أراد به الزينة الظاهرة. واختلف أهل العلم في هذه الزينة الظاهرة التي استثناها الله تعالى. قال سعيد بن جبير: والضحك والأوزعي هو الوجه والكفان. وقال مسعود: هي ثياب، بدليل قوله: خذوا زينة عند كل مسجد، وأراد بها الثياب. وقال حسن: الوجه والثياب. وقال ابن عباس: الكحل والخاتم والخضاب في الكف. فما كان من الزينة الظاهرة جاز لرجل أجنبي النظر إليه إذا لم يخف فتنة وشهوة، فإن خاف شيئا منها غض بصره. قوله تعالى: صحيح أن المرأة كلها عورة، لحديث الترمذي: إن المرأة عورة، وأما إلا ما ظهر منها مثل ما قال ابن مسعود وغيره: ثياب، صوت الخلخال، طول العرض. نعم، أحسن الله إليكم. وقوله عز وجل: وليضربن بخمرهن يعني ليلقين بمقانعهن على جيوبهن وصدورهن، ليسترن بذلك شعورهن وصدورهن وعناقهن وأقراطهن. وقالت عائشة: رحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله عز وجل: وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. قال ابن عباس ومقاتل: يعني لا يضعن الجلباب ولا الخمار إلا لبعولتهن، أي إلا لأزواجهن أو آبائهن وأباء بعلتنا وابنائهن وابناء بعلتنا وإخوانهن وبني إخوانهن وبني أخواتهن. فيجوز لهؤلاء ينظر إلى الزينة الباطنة، ولا ينظرن إلى ما إلى ولا ينظرون إلى ما إلى ما بين السرة والركبة. ويجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدنها، غير أنه يكره له النظر لفرجها إلى فرجه. قوله تعالى: أو نسائهن، أراد أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى بدن المرأة إلا ما بين السرة والركبة، كالرجل المحرم. هذا إذا كانت المرأة مسلمة. فإذا كانت كافرة فهل يجوز للمسلمة أن تنكشف لها؟ اختلف أهل العلم فيه، فقال بعضهم: يجوز كما يجوز أن تنكشف للمرأة المسلمة لأنها من جملة النساء. وقال بعضهم: لا يجوز، لأن الله تعالى قال: أو نسائهن، والكافرة ليست من نسائنا، ولأنها أجنبية في الدين فكانت بعد من الرجل الأجنبي. قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهن، اختلفوا فيها، فقال قوم عبد المرأة ومحرم عبد المرأة محرم لها، فيجوز له الدخول عليه إذا كان عفيفا، وأن ينظر إلى بدن مولاته إلا ما بين سورة وركعة كالمحارم، وهو ظاهر القرآن. وقال قوم وهو كالأجنبي معها، وهو قول سعيد المسيب. وقال المراد من الآية الإماء دون العبيد قوله أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. قال قرأ أبو جعفر وابن عامر وابو بكر غير بنصب الراي على القطع، لأن التابعين معروفة غير وغير نكرة. وقيل بمعنى إلا فهو استثناء، معناه يبدين زينتهن للتابعين إلا إذ إلا ذا الإربة منهم، فإنهن لا يبدين زينتهن لمن كان منهم ذا إربة. وقرأ الآخر بالجر على نعت التابعين، والإربة والأرب الحاجة، والمراد بالتابعين غير أولي الإربة هم الذين يتبعون القوم ليصيبوا من فضل طعامهم، ولا لا همة لهم إلا ذلك، ولا حاجة لهم في النساء، وهو قول مجاهد وعكرمة والشعبي. وقال ابن عباس إنه الأحمق العنين. وقال الحسن هو الذي لا ينتشر ولا يستطيع غشيان النساء ولا يشتهيهن. وقال سعيد المجبي هو المعتوه. وقال عكرمة المجبوب. وقال هو المخنث. وقال مقاتل الشيخ الهارم والعنين والخصي والمجبوب ونحوه. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أراد بالطفل الأطفال، يكون واحدا وجمعا، أي لم يكشفوا عن عورات النساء للجماع فيطلعوا عليها. وقيل لم يعرفوا العورة من غيرها من الصغر، وهو قول مجاهد. وقيل لم يطيقوا أمر النساء. وقيل لم يبلغوا حد الشهوة، ولا يضرب برجلهن ليعلم يخفن من زينتهن. كانت المرأة إذا مشت ضربت برجلها ليسمع صوت خلخالها أو يتبين خلخالها، فنهيت عن ذلك. وتوبوا إلى الله جميعا من التقصير الواقع في أمره ونهيه. وقيل راجعوا طاعة الله فيما أمركم به ونهى هاكم عنه من الأداب المذكورة في هذه السورة. أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. قوله تعالى: وانشح لأي... نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نكمل غدا بعد الأذان مباشرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.